السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ مستعينين بالله. تفضل. بسم الله. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة حاميم المؤمن. القول في تأويل قوله جل وعلا لاحظ أن تسمية السورة هو سماها المؤمن، لأن السورة يمكن أن يكون لها أكثر من اسم، ويمكن أن يكون لها أوصاف. مثلا سورة الأنفال سميت بدر، تمام. سورة مثلا الإسراء سميت بني إسرائيل، فممكن السورة تسمى بأكثر من اسم أو توصف بأكثر من وصف. سورة مثلا التوبة وصفت بالفاضحة والمبعثرة وغيرها. فسورة يا سبحان الله، يعني سورة غافر هي مشهورة باسم غافر، صح؟ تعرفين أن أسماء السورة لها مناسبات، ممكن عشان بداية الاسم لإلاف قريش مثلا، صح كده؟ أو الكلمة ذكرت في السورة زي المسد أو الزمر أو الأعراف، صح؟ بس من أهم الأمور التي تسمى بها السورة أن يكون الأمر الذي سميت به السورة هو أعظم موضع في هذه السورة، زي سورة البقرة. سورة البقرة دي، في سورة في القرآن أكبر من سورة البقرة يا شباب؟ في سورة أكبر منها؟ طيب في سورة في القرآن ذكرت أحكاما في الإسلام أكثر من سورة البقرة؟ فكر كده. ده ذكر فيها الإيمان كله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، وذكر فيها إيه؟ ذكر فيها الإيمان بالرسل، صح؟ وذكر فيها الصلاة والصيام والزكاة والجهاد والطهارة والحيض، وذكر فيها علاقة الرجل بأهله والعدد والدين، كل ده صح؟ وسميت بالبقرة. ده في حاجة هنا، فاهم كده؟ لو تدبرت في هذه القصة ستجد أن هذه القصة هي مفتاح السورة، لأن سورة البقرة يبين الله سبحانه وتعالى للصحابة كيف يجب أن يتلقوا أمر الله ولا يكونوا كأهل الكتاب الذين قالوا سمعنا وعصينا. أول ما قال اذبحوا بقرة، إيه علاقة ذبح البقرة بأن احنا نعرف من اللي قتل؟ في علاقة بينهم؟ لا، عشان لو جالك أي أمر عن الله لم تعلم الحكمة منه تمتثل. في مناسبة بين أنك أنت تذبح بقرة وأنك تعرف من القاتل؟ مفيش، فاهم؟ بس ده أمر من الله. فالشاهد أنك أنت لو تدبرت ستجد أن الأسماء التي تسمى بها السور لابد أن، خصوصا لو كان هذا هو الاسم الثاني، لابد أن يكون لها أثر. تصور بقى السورة دي كلها سميت بسورة المؤمن، تدل على ماذا؟ ده يدل على أن الله تبارك وتعالى يريد من المؤمن أن يقتدي بهذا المؤمن، وأن كل من اقتدى بهذا المؤمن أفلح وصار عند الله في أعلى الدرجات. ليه؟ لأن المؤمن ده شباب قام مقام الحق. واضح كده؟ يعني اللي عايز أقولك أن المؤمن ده ما هوش مجرد واحد آمن وانتهت القصة، قام نصر الله بالحق وبالعلم وفرق بين الحق والباطل وبشر وأنذر. فيبقى ده عمل قام مقام الأنبياء في الناس، صح ولا لا؟ قام مقام الأنبياء في الناس، إنه تمم دعوة الأنبياء ونصر نبيه. يعني هو نصر موسى أم لم ينصره؟ نصر. طيب شوف، يعني شوف السحرة نصروا موسى، صح ولا لا؟ شوف هذا كمان نصر موسى. كيف نصر موسى؟ يعني أضحض كل كلام فرعون وذكر الناس بالأمم قبلهم ووعظهم وأمرهم ونهاهم وبين أن قولهم ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. يبقى يا شباب، لما تسمى هذه السورة المباركة بسورة المؤمن، ده معناها أن هذا هو المثال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في هذا الظرف. طب الظرف ده هو ما هو ده اللي احنا بنعيشه؟ كفار يجادلون في آيات الله بغير حق، ويقتلون أولياء الله، ويقتلون العلماء، ويسجنونهم بغير حق، ويبثون الشبهات، وينتشر فيه العلمانيون والفكر النسوي والإلحاد، وهؤلاء ممكنون والمسلمون في ضعف. ما هو دي نفس السورة بالضبط. فأنت بقى كيف يكون نصرك لله ونصرك للإسلام بهذا المثال والجهر بالحق؟ الراجل ده في لحظة من اللحظات، وأنا دائما أقول يا رب، يعني ربنا لا يذكر لنا في أي موضع أن في حد كتم إيمانه، لا هنا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني ما هوش حتى من بني إسرائيل، ده من آل فرعون، سيفقد إيه؟ جاهه وملكه ويفقد عزوته، صح ولا لا؟ كل ده هيضحي بيه. لأجل أن ينصر الله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهكذا إلى آخر هذه الآيات العظيمة. تفضل. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اختلف أهل التأويل في معنى قوله حاميم. فقال طبعا الطبري بيستعمل لفظين يا شباب، إما أهل التأويل وإما أهل اللغة. أهل التأويل يقصد بهم من؟ يقصد بهم المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، مثل ابن عباس وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب أو طبقة اللي بعدهم، يعني قتادة والربيع بن أنس ومجاهد وغيرهم، تمام؟ أما لما يقول أهل اللغة يقصد بهم مين؟ يقصد بهم مثلا أبا عبيدة معمر بن المثنى أو الأخفش أو الإيه أو الكسائي أو أو الفراء أو هؤلاء. فهو لما يقول لك اختلف أهل التأويل يبقى يقصد أهل الإيه المفسرين، يعني زي ابن عباس وعكرمة وقتادة وهكذا. قال: فقال بعضهم هي حروف مقطعة من اسم الله الذي هو الرحمن وهو الحاء والميم منها. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس ألف لام راء وحاميم ونون حروف الرحمن مقطعة. يعني بداية بعض أهل العلم يرى أن هذه الأحرف لها معنى، وبعضهم يرى أن لها مغزى، يعني لها مقصد. فالذين قالوا أن لها مقصد قالوا هي حروف من لسان العرب يتكلمون بها لكن لا يعلمون معناها. وبعضهم قال لا، ده هي لها معنى، حاميم دي من كلمة الرحمن، واضح كده؟ أو مثلا أنا الله أرى مثلا ألف لام را. فبعضهم فسرها وبعضهم لا، قال لا أعلم. فضل. قال وقال آخرون لا، اجتهاد منه. وقال آخرون هو قسم أقسمه الله وهو اسم من أسماء الله. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن علي عن ابن عباس قال حاميم قسم أقسمه الله وهو اسم من أسماء الله. وبإسناده أيضا عن أسباط عن السدي قوله حاميم من حروف أسماء الله. وقال آخرون بل هو اسم من أسماء القرآن. ذكر من قال ذلك. اللي قال اسم من أسماء القرآن إن هو قال إن كل الآيات اللي ذكر السور التي ذكر فيها ألف لام را يأتي بعدها الكتاب، حتى سورة مثلا ألف لام ميم اللي هو أحسب الناس أن يتركوا اللي هي سورة العنكبوت جاء فيها ذكر القرآن. فهم اجتهادهم من كده أن هو إيه، أن هي خاصة بالقرآن، هو من أسماء القرآن. فضل. وقال آخرون بل هو اسم من أسماء القرآن. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قال حاميم قال اسم من أسماء القرآن. وقال آخرون هو حروف هجاء. وقال آخرون بل هو حروف هجاء يعني ألف لا يعني ألف يعني ملاش معنى، بيقول هي حروف، فبيقول إن هذا الحرف مش كلمة، ألف لام ميم. وإزاي هو هنا قال ألف لام ميم وفي سورة مثلا ألم نشرح لك صدرك لم يقل ألف لام ميم نشرح لك صدرك، فده يدل على أن هي مش مش مش كلمة، دي حروف، فاهم؟ تفضل. وقال آخرون بل هو اسم. واحتجوا لقولهم ذلك بقول شريح بن أوفى العبسي يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. شاجر هو قال شاجر يذكرني ولو هيقف شاجره عادي. وبقول الكميت وجدنا لكم في آل حميمة آية تأولها منا تقي ومعرب ومعرب. وحدثت عن معمر بن المثنى أنه قال قال يونس يعني يونس الجرمي ومن قول هذا القول ومن قال هذا القول فهو منكر عليه لأن السورة حاميم ساكنة الحروف فخرجت مخرج التهجي وهذه أسماء سور خرجت متحركات وإذا سميت سورة بشيء من هذه الأحرف المجزومة دخله الإعراب. والقول في ذلك عندي نظير القول في أخواتها وقد بينا ذلك في قوله ألف لام ميم ففي ذلك كفاية عن إعادته في هذا الموضع إذ كان القول في حاميم وجميع ما جاء في القرآن على هذا الوجه أعني حروف التهجي قولا واحدا. نعم، يعني هو بيجعل ياسين طاسين ميم كلها من هذا الباب، إما أنك تجعل هذه الحروف لها معاني أو أنك أنت تقول لا أعلم معناها أو تحاول أن تذكر المقصد منها زي ما قاله بعض أهل العلم. يعني فضل. قال وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم يقول تعالى ذكره من الله العزيز في انتقامه من أعدائه العليم بما تعملون من الأعمال وغيره تنزيل هذا الكتاب. نعم، نلاحظ شباب أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر أن هذا القرآن تنزيل، فربنا يصف أحيانا يصف القرآن وأحيانا يذكر من أنزل القرآن. يعني ربنا أحيانا يقول مثلا القرآن هدى، بينات، بصائر، تذكرة، صح؟ أو شفاء أو رحمة، لكن أحيانا يبين الله سبحانه وتعالى أسماءه وأفعاله حتى تعظم هذا القرآن، فيقول مثلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فأنت تستدل على عظمة هذا الكتاب بأنك ترى الأرض والسماوات العلى، فتقول الذي خلق هذا هو الذي أنزل هذا مثلا. طيب في آيات أخرى، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ممكن مرة تانية العزيز العليم، صح؟ لا بد أن تعلم أن كل اسم يذكر من أسماء الله ويبين أن الله أنزله لا بد أن يكون لهذا الاسم أثر في السورة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول العزيز العليم، هو الطبري عليه رحمة الله هنا حمل العزة على ماذا؟ حمل العزة على أن الله عزيز في انتقامي، لأن هذا يناسب ما جاء في السورة أن الله سبحانه وتعالى يعني فأخذتهم، صح؟ لكن في معنى عظيم جدا في العزة هنا، وهو العزة في الحجة، أن الله سبحانه وتعالى أتم الحجة في هذا الكتاب. فالعزة اسم عام، هذه العزة بترجع إلى المراد من السورة، وهذه السورة فيها بيان أن الله تبارك وتعالى يحق الحق وأنه يبطل الباطل، وأن الله تبارك وتعالى له العزة ليس فقط في القهر ولكن كذلك في الحجة، كما قال قل فلله الحجة البالغة. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وطبعا كلمة العليم هي عظيمة جدا، لأن الله عليم بهؤلاء وبما في صدورهم، وعليم بمكرهم، وعليم كذلك بالمؤمنين، وعليم بما أنزل. فضل أكمل. قال رحمه الله: وفي قوله غافر الذنب وجهان، أحدهما هذا الوجه ذكره الأخفش والفراء، أحدهما أن يكون بمعنى يغفر ذنوب العباد، وإذا أريد يعني هو الطبري يا شباب، الطبري اعتمد في الأمور اللغوية على ثلاثة في الأصل، على الأخفش اللي هو الأوسط، أو الفراء الكوفي، أو أبي عبيدة معمر بن المثنى اللي هو البصري، بس ما كانش بيذكر أسمائهم، في الغالب لا يذكر أسمائهم، تمام؟ فإحنا لما عملنا تفسير الطبري على السنة اللي فاتت، فكان وقام وهو بعض الشباب مكلفين بأن هم يجمعوا المواضع دي، من الذي قالها ومن أين أتى بها الطبري، فهم؟ دي أنت قلت بمين الوجه الأول الأخفش والفراء، تمام؟ فائدة معرفة ذلك مهمة جدا، أنك تعرف مصادر العلم، لأنك مهم جدا أنك أنت تعرف مثلا لما الشافعي بيكون بيناقش واحد أنت مش عارف مين ده، لكن لما تعرف أن ده محمد بن حسن الشيباني غير لما تعرف أن ده حفص الفرد المعتزلي، صح ولا لا؟ فهمت كده؟ فدي مهمة أنك تعرف مصادر العلم، من أين يؤخذ هذا العلم، النظر في مصادر العلم يا شباب مهم. يعني لما بقرأ أي بحث مثلا معاصر وبيعجبني، زي مثلا البحث اللي أنا دايما بوصي بيه اللي هو الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم لواحد اسمه عبد الله السيف، من أنفس الأبحاث، لازم أبص في الحواشي وفي آخر الكتاب، لأن ده بيديني مصادر أنا ممكن ما كنش عارفها. وما أنا تعلمت التخريج إزاي؟ أنت فاكر في شيخ جه علمني قال لي تروح للطبراني وغيره؟ أقسم بالله ما حد علمني التخريج نهائي. تعلمته إزاي؟ كنت أشوف مثلا الباحثين المتميزين في تخريج الحديث، وأشوف المصادر اللي بيعزوا ليها، عرفت في حاجة اسمها المنتقى لابن الجارود، وعرفت في حاجة اسمها الضياء في المختارة الضياء المقدسي، ومستدرك الحاكم، ومسند أحمد، كل ده عرفته منين؟ من النظر في الحواشي. فمعرفة مصادر العلم ده أصل، وانت لازم تعرف أصلا يعني من أين نبدأ في البحث، لأن دايما البحث بيبدأ من أعلى لأدنى، تبدأ تاريخيا تشوف مين أول واحد تكلم في المسألة وتبدأ تتدرج فيها. تفضل. قال: وفي قوله غفر الذنب وجهان، أحدهما أن يكون بمعنى يغفر ذنوب العباد، وإذا أريد هذا المعنى كان خفض غافر وقابل من وجهين، أحدهما من نية تكرير من، فيكون معنى الكلام حينئذ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم من غافر الذنب وقابل التوبة. أيوة. لأن غافر الذنب نكرة. نعم. وليس بالأفصح أن يكون نعتا للمعرفة وهو نكرة، صح؟ نعم. يعني عايز يقول هل أنا أقول هل هنا ربنا يتكلم عن نفسه بأنه غافر الذنب، ولا يريد أن يقول إن الذي أنزل هذا القرآن هو عزيز عليم وغافر الذنب؟ هو بيقول كده، يا إما أنك أنت تقول إن المراد بها هذا، إن هو ربنا يذكر من أسمائه، أو أن الله يريد أن يبين أن الذي أنزل القرآن كما أنه عزيز وعليم فكذلك هو غافر الذنب وقابل التوبة، لأن الآيات دي بتعرض التوبة، واضح؟ فضل. نعم. قال: والآخر ذكره الفراء فقط. أيوة. أن يكون أجري في إعرابه وهو نكرة على إعراب الأول كالنعت له، لوقوعه بينه وبين قوله ذي الطول. أيوة. وهو معرفة، وقد يجوز أن يكون أتبع إعرابه وهو نكرة إعراب الأول إذ كان مدحا، وكان المدح يتبع إعرابه ما قبله أحيانا، ويعدل به عن إعراب الأول أحيانا بالنصب والرفع كما قال الشاعر لا يبع. يعني النعت يا شباب في حاجة اسمها التوابع، التوابع دي اللي هي بتأخذ نفس الإعراب، زي مثلا ما أقول إيه محمد الطيب يبقى أنا وصفته طيب. فمحمد ده فرد يبقى لازم التاني يكون فرد، محمد ده مرفوع يبقى ده يكون مرفوع، مذكر يبقى مذكر فيتبعه. فهو هنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن هل هذا اسم من أسماء الله بحيث إن إحنا ربنا تبارك وتعالى يعلمنا عن نفسي أنه غافر الذنب وقبل التوب، أم إن يكون ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الذي أنزل هذا القرآن هو كذا وكذا وكذا، فتستحضر أنت كل هذا وأنت تتلو هذا الكتاب. تفضل. قال كما قال الشاعر لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلين بكل معترك والطي. الجزري ضم ازاي؟ لا الجزري جزور يعني. نعم وآفة الجزري النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزري. وكما قال جل ثناؤه الأزري أيضا الأزري. ما هو ده بقى اللي بيأكد لك إن هي غلط لفوق. نعم. الأزر جمع إزار، هي الست بتمدح قومها دي. اسمها خرنق بنت بدر، حتى اسمها غريب يعني، يعني مش شعرها بس حتى بتمدح يعني قومها بأن هم بنت بدر ابنها يعني هم مع العداة كذا لكن مع الأضياف كذا وفي المعارك كذا لكن هم طيبين معاقد الأزر يعني لا يفعلون الفواحش وهكذا يعني. فضل. قال وكما قال جل ثناؤه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فرفع فعال وهو نكرة محضة وأتبع إعراب الغفور الودود الغفور الودود، والآخر أن يكون معناه أن ذلك من صفته تعالى ذكره، إذ كان لم يزل لذنوب العباد غفورا من قبل نزول هذه الآية وفي حال نزولها ومن بعد ذلك، فيكون عند ذلك معرفة صحيحة ونعتا على الصحة، وقال غافر الذنب ولم يقل الذنوب لأنه أريد به الفعل. وأما قوله وقابل التوب فإن التوبة قد يكون جمع توبة كما يجمع الدومة الدومة والعومة عومة من عومة السفينة كما قال الشاعر عوم السفينة فلما حال دونه عوم السفين فلما حال دونهم، وقد يكون مصدر تاب يتوب توبة. وقد حدثني محمد بن عبيد المحاربي بإسناده إلى أبي إسحاق قال جاء رجل إلى عمر فقال إني قتلت فهل لي من توبة؟ قال نعم اعمل ولا تيأس. ثم قرأ حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. وقوله شديد العقاب يقول تعالى ذكره شديد عقابه لمن عاقبه من أهل العصيان له، فلا تتكلوا على سعة رحمته ولكن كونوا منه على حذر. يعني خلاصة هذا شباب أن الله سبحانه وتعالى يبين أنه له الأسماء والأفعال بما يناسب أفعال العباد، فمن أراد أن يتوب سيجد الله تبارك وتعالى توابا، ومن جادل في آيات الله سيجد الله سبحانه وتعالى يعني شديد العقاب وهكذا، ومن سأل الله فالله سبحانه وتعالى ذو الطول. تفضل. قال وقوله شديد العقاب يقول تعالى ذكره ولكن كنوا منه على حذر باجتناب معاصيه وأداء فرائضه، فإنه كما أنه لا يؤس أهل الإجرام والأثام من عفوه كما أنه لا يؤيس أهل الإجرام والأثام لا يؤيس أهل الإجرام. هو المعنى إيه؟ أن الله لم يؤيسهم منه تبارك وتعالى. فهم؟ لا يؤيس أهل الإجرام والأثام من عفوه وقبول توبة من تاب منهم من جرمه، كذلك لا يؤمنهم من عقابه وانتقامه منهم بما استحلوا من محارمه وركبوا من معاصيه. وقوله ذي الطول يقول ذي الفضل والنعم المبسوطة على من شاء من خلقه والنعم. نعم. ذي الفضل والنعم المبسوطة على من شاء من خلقه، يقال منه إن فلانا لذو طول على أصحابه إذا كان ذا فضل عليهم، وبنحو الذي قلنا يعني في ذلك. شوف مقدمة هذه السورة الأسماء التي ذكرت لله سبحانه وتعالى تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، كل اسم من هذه الأسماء يفيد المؤمن عملا. فلما مثلا كلمة ذي الطول تفيد المؤمن ماذا؟ أن يكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى واسألوا الله من فضله. طيب أن الله شديد العقاب يطمئن المؤمن أن الله تبارك وتعالى لن يترك أولئك الذين يجادلون في آيات الله بغير حق ويظلمون. طيب التوب قابل التوب، هذا يدل على المؤمن يتوب. يعني كل اسم من هذه الأسماء ربنا يعلمك عشان يعني لما تحتاج هذا الاسم في أمر من الأمور ستجد الله سبحانه وتعالى توابا رحيما. لأن الإنسان كل اسم من أسماء الله، يعني أسماء الله شباب مترادفة ومتباينة، مترادفة في أنها كلها تدل على الله، ومتباينة في أن كل اسم يعطيك مدحا لله سبحانه وتعالى غير الاسم الآخر، زي القرآن كده فرقان وبينات، وزي النبي عليه الصلاة والسلام أحمد ومحمد والحاشر والعاقب وهكذا. صدق. قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن علي عن ابن عباس في قوله ذي الطول يقول ذي السعة والغنى، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ذي الطول أي الغني، وبإسناده عن سعيد عن قتادة قال أي ذي النعم، وقال بعضهم الطول والقدر، الطول القدرة، الطول عفوا الطول القدرة، ذكر من قال ذلك، بإسناده عن ابن وهب قال عن قال ابن زيد في قوله ذي الطول قال الطول القدرة ذاك الطول. لأن هو يرى أن كلمة شديد العقاب ذي الطول، لأن شديد العقاب لابد أن يكون قادرا، فهو جعل أن هي بيان لأنه قادر تبارك وتعالى فهو شديد العقاب، يعني إذا أراد أن يعاقب فلن يعجزه أحد. فهم؟ فضل. وقال بعضهم الطول القدرة. خلاص دي. لا إله قال وقوله لا إله إلا هو إليه المصير، يقول لا معبودة تصلح له العبادة إلا الله العزيز العليم الذي صفت إلا الله. مشكلها الله؟ نعم. لا كذا التشكيل ده يبقى غلط بقى. يقول لا معبودة تصلح له العبادة إلا الله العزيز العليم الذي. سبحان الله شباب، يعني كلمة لا إله إلا هو دي تأتي كثيرا لبيان أن الله لا إله إلا هو ولو كفر به كل الناس. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، سواء بقى أنت أقررت أو ما أقررتوش. يعني دايما يأتي في القرآن أمور ربنا يبينها، المؤمن لابد أن تكون في قلبه وإن كفر بها كل الناس عادي، هو لا إله إلا هو. في بقى ناس اتخذوا آلهة خلاص، بس هو لا إله إلا هو. تفضل. قال الذي صفته ما وصف جل ثناؤه فلا تعبد شيئا سواه إليه المصير، يقول تعالى ذكره إلى الله مصيركم ومرجعكم أيها الناس فإياه فاعبدوا فإنه لا ينفعكم شيء عبدتموه عند ذلك سواه. وحتى يعني سبحان الله، يعني من الأمور العظيمة في هذه السورة، هي السورة دي ختمت بإيه يا شباب؟ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون، المبطلون قبله وخسر هنالك الكافرون. شفت السورة بدأت بيه؟ هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن هذه السورة انذار لأولئك أنهم يجب أن يؤمنوا قبل أن يأتي الوقت الذي لا ينفعهم فيه الإيمان. فلذلك بدأت السورة بماذا؟ غافر الذنب وقابل التوب، أنك مهما بلغت من الكفر والصد عن سبيل الله فإذا أردت أن تتوب وتستغفر ستجد الله تبارك وتعالى غفورا رحيما. لكنك لو بقيت على ذلك ونزل بك العذاب لن ينفعك شيء ولن ينفعك إيمانك وقتها. سنة الله، هذه سنة الله. فسنة الله ما هي؟ ما المراد بسنة الله هنا؟ سنة الله أن من آمن عند رؤية العذاب لا يقبل إيمانه. ودي من الآيات اللي احتج بها ابن تيمية على ماذا؟ على أن سورة يونس، على أن قصة يونس قوم يونس لم يكونوا عيان العذاب الذي لا تقبل معه التوبة، لأن هذه سنة الله لا تتبدل. عدد المفسرين زي الطبري وغيره يقول لا، هم رأوا العذاب الذي لا يقبل معه الإيمان لكن الله سبحانه وتعالى استثناهم. لا، ليس صحيح. احنا فاكرين لما عدنا ساعتين نتكلم فيها وأكثر، فهذه سنة الله، سنة الله أن من عاين العذاب الذي لا يقبل معه الإيمان لا يقبل إيمانه، هذه سنة الله لا تتبدل. فهم؟ ولذلك سيدنا موسى بماذا دعا ربنا؟ إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لأنه يعلم أن من آمن بعدما رأى العذاب الأليم لن يقبل إيمانه. فضل. القول في تأويل قوله تعالى ما يجادل في طبعا آيات إليه المصير دي لا تغفلها أبدا، لا تغفلها أبدا، إليه المصير وإلى الله ترجع الأمور، هذه ما ينبغي أبدا أن تغفلها في أي آية تذكر فيها. إن كلمة إليه المصير دي زي كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. إليه المصير دي يعني أن كل أن يوم القيامة هو بيد الله وهو العدل. لذلك سيأتي الكلام عن هذا المصير بقى، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم هو ده المعنى إليه المصير. فكلمة المؤمن المؤمن انتوا تعرفوا احنا لما هناخد الكلام عن تاريخ العالمانية والليبرالية والمدنية والماركسية وكل القصص دي هم كان عندهم الله والدين والوحي تمام والآخرة. لما دخلوا في العلمانية الله بقى الإنسان بقى ما بيتكلمش عن الله بيتكلم عن نفسه الإنسان يعظم الإنسان ويسخر كل حاجة للإنسان. طب الدين بقى وفي مقابله الدنيا عايز يستمتع بالدنيا كانوا التانيين بيحرموا على أنفسهم الفواحش دول عايزين بقى يفجروا. طيب الوحي العقل بدل ما كان بياخد هدى من الكتاب المقدس تمام كده بقى بياخده منين من عقله. طب وبعدين بقى الآخرة هو كفر بالآخرة مدام كفر بالآخرة خلاص. لذلك ربنا قال أرأيت الذي يكذب بالدين طب التكذيب ده في القلب صح لا بس ليه أعمال فذلك الذي يدع اليتيم لأنه كذب بالدين فخلاص لا يعمل للدين. فكلمة إليه المصير دي عظيمة جدا على قلب المؤمن أنك تعلم أن الله ترجع إليه الأمور. فمدام هنا بقى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد بلى المؤمن مش لازم الكاميرات هي اللي صورت. طب هي الكاميرات بتصور كل الجرائم اللي بيعملها المجرمون ده والله ما بتصور 1% من اللي بيعملوه يا ما ناس بيكفروا ويفجروا ويفعلوا فواحش ويعملوا ولا يعلمهم أحد صح لكن الله سبحانه وتعالى هو الشهيد. فكلمة إليه المصير هذا يطمئن قلب المؤمن أن الله تبارك وتعالى إليه ترجع الأمور. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. أيوة. ما يجادل في آيات الله ده معناه أن الله تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كان يحتاج أن يتعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم وجد أقواما جاءتهم آيات بينات أعظمها هذا الكتاب وهم يجادلون في آيات الله يجادلون فيها يعني يقولون هي ليست من الله كما أن فرعون قال لموسى فلنأتينك بسحر مثله يعني اللي انت جيت بيه ده سحر نقدر نجيب زيه يبقى ده بيجادل في آيات الله اللي هي زي الايه زي الآيات اللي هي ترجع للقدرة زي ناقد صالح وغيرها. طب في آيات علمية بقى قالوا هذا ليس من عند الله فما معنى مجادلة أولئك في آيات الله أنها ليست من عند الله يعني هم أرادوا أن يقولوا أن هذا القرآن ليس من عند الله وبالتالي فأنت لست رسولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الله بل عجبت ويسخرون وفي قراءة بل عجبت عجبت يعني أنت أتيتهم بآيات بينات وهم يسخرون. تصور كلمة يعني المقابلة يعني المفروض أن الإنسان لما تأتيه هذه الآيات يخشع لها صح تصور هو بيضحك منها. شفت الفرق الكبير لما ربنا سبحانه وتعالى قال إذا هم منها يضحكون ربنا بعت لفرعون آيات كثيرة وهو بيضحك منها. لذلك ربنا قال أفبهذا الحديث في سورة في آخر سورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. هو ده الحديث ده يضحك منه ده حديث لما يتلى عليك تضحك منه ولا قلبك يخشع واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف ان انا عايزك تستحضر لاني دايما يا شباب استدعاء الظرف التاريخي الذي نزلت فيه الآية مفتاح لفهم الآية. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه على الحق وأتى بوحي ويتلو هذا ويزداد به إيمانا والمؤمنون يزدادون إيمانا وفي فئة من الناس تجادل هذا ليس من الله هذا أساطير الأولين درست رحت درست عند اليهود أنت عملت كذا كل مرة يقولوا شبهة جديدة مرة سحر يؤثر مرة أساطير الأولين مرة درست صح كاهن شاعر. فربنا قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ده أول معلومة كده اعلم أن هذا الكتاب الذي جاءك هو الحق وكل من جادل فيه وقال لك إنه ليس من عند الله فهو كافر تمام كذا. طيب باقي بقى الأمر والنهي أنا أخذت هذه المعلومة فلا يغررك تقلبهم في البلاد. أنت كمؤمن بقى لما تشوف واحد عامل برنامج بينشر فيه الإلحاد تمام والبرنامج مكسر الدنيا زي ما الناس بتقوله بيتابعوا بال5 مليون وال10 مليون هذه الآية إذا لم تستحضرها قسما بالله قد تفتن. وده اللي حصل ان واحد انا اعرفه من الباحثين الكبار ولما بيشوف اللايكات على فيديوهات شوية العالي الهبلة دي يعمل ايه يا ياس يقول ايه ده طب ازاي طب والشباب كده ضاعوا اعملوا. قلت له انت ما قراتش قران؟ وانت ما قراتش دي الايه دي؟ ما هو ده من التقلب اللي في البلاد. فانت لازم تفهم ان دي بصائر، ما هيش ايات نزلت للنبي عليه الصلاه والسلام فقط وانتهى الامر. دي ليك انت كمسلم، شفت واحد عامل برنامج والناس كلها معجبه بيه وهو مضل للناس، فلا يغررك تقلبهم في البلاد ابدا. ده مش معناه ان انت مش هتقاوم، الدليل ان ربنا سيذكر لك المؤمن. المؤمن قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد، ففرعون خليه يعمل ولا قام؟ بس في فرق بين من يقوم وهو لا يغره تقلب هؤلاء ومن يقوم وهو مذبذب، صح ولا لا؟ مش في فرق يا شباب؟ يعني تصور ان مثلا موسى عليه السلام ربنا قال له اذهب الى فرعون، واول ما تروح وتلقي العصايه تتحول لحيه. هو ما شافهاش قبل كده تحولت لحيه، هل يكون عنده اليقين كما ان هو راى الاول ان هي تحولت لحيه، ولا في فرق؟ في فرق. لذلك قال لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون، يبقى انت رايح ايه؟ بيقين. يبقى في فرق يا شباب بين من يدعو الى الله وهو موقن بان الله ينصر دينه، ومن يدعو الى الله وهو كده هو ظروفها. فلذلك ربنا قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني ايه؟ يعني لا تظنن ان هذا التقلب، هذا التقلب لا ينبغي ان يضعفك انت في دعوتك. يعني ممكن انسان لما يرى العدد قليل اللي هم اتباعه ويرى المشركين كتير وحجتهم، يعني لما سيدنا موسى راى ان العصايا اللي هم الحبال والعصي بتعمل زي الحيه، مش خاف؟ اوجس في نفسه خيفه موسى، صح ولا لا؟ خاف على ايه؟ هل هو عارف ان ده حق؟ لا، عارف انه باطل، بس خايف ان حجتهم تروج على الناس. فربنا ماذا قال له؟ قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ليه انت الاعلى؟ لانك على الحق، حتى لو الناس ما صدقوش انك على الحق. يبقى الانسان متى يكون عليا؟ بالحق، مش بالغلبه، مش بانه غلب فيكون علي، لا، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى لاحظ هنا الاول يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا. خلاص اعرف ان اي واحد يجادلك في هذا الكتاب ده من الذين كفروا. وبعدين فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لا يغرك يعني ايه؟ ليها معنى كتير يا شباب. من ضمن لا يحزنك، من كفر فلا يحزنك كفر، منها كمان لا يغرك، يعني لا تخف على الحق الذي جئت به، ولا تخف على المؤمنين فالله يحفظهم. لذلك ربنا قال فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فاهم؟ لأن ربنا مثلا في سورة الصفات ماذا قال؟ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني هم فاكرين هم هيضلوا، قال لهم لا، ده انتوا والاصنام وكلكم ما تقدروش تفتنوا واحد الا اللي انا قدرت عليه الفتنه، تمام كده؟ واحد يقول لك ابني في الفتن دي كلها ازاي يبقى مؤمنا؟ انت بس خد السبب ومالكش دعوه. فشوف الفكره دي كيف تؤثر عليك انت. فلا يغرك تقلبهم في البلاد، شفت جيوش ومعدات وبرضه فلا يغرك تقلبهم في البلاد، شفت برامج بتضل بالالاف برضه لا يغرك تقلبهم في البلاد. يبقى دي قاعدة عامة شباب لا ينبغي أبدا أن تذهب عن قلبك. مهما رأيت من علو هؤلاء وتمكن هؤلاء والأموال الباهظة التي ينفقونها، لا ينبغي أن تغتر بها، ولا ينبغي أن يضعف عملك وتقول طب هو أنا يعني البرنامج بتاعي ده هيعمل إيه في كل ده؟ مالكش دعوة، ألقي ما في يمينك وخلاص، مش بتاعتك أنت، الباقي ده الله سبحانه وتعالى يتولاه. فهم؟ فشوف انا بتصور والله لما سيدنا موسى ربنا قال القي ما في يمينك دي، ايه اللي كان القي ما في يمينك دي؟ طب ما هو الله اعلم ايه اللي هيحصل، صح؟ لا، بس هو ربنا قال له القي القى. فهمنا كده؟ فالايات دي عظيمه على قلب المؤمن. اتفضل. يقول تعالى ذكره ما يخاصم في حجج الله وادلته على وحدانيته بالانكار لها الا الذين جحدوا توحيده. وقوله تعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يقول جل ثناؤه فلا يخدعك يا محمد. ما فائدة هذه الآية الأولى شباب؟ فائدة هذه الآية أن الآيات التي جئت بها آيات محكمة ولله الحجة البالغة، تمام، وينبغي أن يؤمن بها من يريد الإيمان، تمام كده. لكن هؤلاء كفار، خلاص. يعني معناها إيه يا شباب؟ أنا عايز أوصل لك الفكرة. ربنا يقول له أن الذين جادلوا في هذه الآيات هم قوم يكفرون بآيات الله، من شأنهم أن يكفروا بآيات الله، فخلاص لا يغرك تقلبهم. هذا ليس تقصيرا في هذه الآيات ولا تقصيرا في دعوتك أنت، لا، هذه الآيات بينات وأنت بلغتها، فأنت لست مسؤولا عن يؤمن هؤلاء. لماذا؟ لأن من الناس من طبعه هكذا، ولذلك سيقص عليه ما حصل للأمم قبله. فضل. قال وقوله جل ثناؤه فلا يخدعك يا محمد لا فلا يخدعك فلا يخدعك فلا يخدعك يا محمد فلا يخدعك تصرفهم في البلاد وبقاؤهم ومكثهم فيها مع كفرهم بربهم فتحسب أنهم إنما أمهلوا وتقلبوا تحسب يعني دي فاء السببية ليسبقها طلب أو نهي فتحسب أنهم إنما أمهلوا وتقلبوا فتصرفوا في البلاد مع كفرهم بالله ولم يعاجلوا بالنقمة والعذاب على كفرهم لأنهم على شيء من الحق فإنا لم نمهلهم لذلك أيوة. ولكن ليبلغ الكتاب أجله ولتحق عليهم كلمة العذاب عذاب ربك نعم وطبعا إن هذا الإمهال فيه ماذا؟ فيه أمور من الإيمان منها أن يقوم المؤمن ويرد عليهم ويذب عن دين الله ويجاهدهم فبقاء هذا الكفر هو سبب لكثير من الإيمان يعني لما يطلع واحد يا شباب أنا عايزك تتصور كده لما يطلع واحد مثلا يسب أبا بكر رضي الله عنه خلاص من الرافضة ويطلع جيش من طلبة العلم يكلمون الناس عن فضائل أبي بكر رضي الله عنه أليس هذا من العمل الصالح والخير الكبير اللي ترتب عليه فهو ده لازم تفهم أن هذا من حكمة الله لما يظهر هؤلاء الذين مثلا يطلعوا برامج وفيها شبهات فطلبة العلم يبحثوا عشان يدوروا على الشبهات ما كل دي أبواب من العمل الصالح ويقومون ويجهرون بالحق فهم كده فلازم تفهم هذا الأمر فلا يغرك تقلبهم في البلاد فضل قال كما حدثنا وساق بإسناده عن قتادة فلا يغرك تقلبهم في البلاد قال أسفارهم فيها ومجيئهم وذهابهم يعني اللي هو إمهال الله تبارك وتعالى لهم ثم قص على رسوله صلى الله عليه وسلم قصص الأمم المكذبة رسولها وأخبره أنهم كانوا من جدالهم لرسوله على مثل الذي عليه قومه الذين أرسل إليهم وأنه أحل بهم من نقمته عند بلوغهم أمدهم بعد إعذار رسوله إليهم وإنذارهم بأسه ما قد ذكر في كتابه وطبعا الفرق بين الأمم السابقة وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى كان يهلك الأمم السابقة لكنه بعد ذلك أهلك المكذبين بأيدي المؤمنين لذلك ربنا قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إنما اللي قبل ذلك كانت الأمم بتهلك يعني الله سبحانه وتعالى يهلكهم بعذاب زي قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وكذلك فرعون كل هؤلاء أهلكوا بالإيه؟ بعذاب من عند الله تبارك وتعالى فضل قال وأنه أحل بهم من نقمته عند بلوغهم أمدهم بعد إعذار رسوله إليهم وإنذارهم بأسه ما قد ذكر في كتابه إعلاما منه بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أن سنته في قومه الذين سلكوا سبيل أولئك في تكذيبه وجداله سنته من إحلال نقمته بهم وسطوته بهم فقال تعالى ذكره كذبت قبل قومك المكذبين لرسالتك إليهم رسولا المجادليك بالباطل قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهم الأمم الذين تحزبوا وتجمعوا على رسلهم بالتكذيب لها كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين لحظوا المؤمن اللي ربنا سبحانه وتعالى سيذكره سيذكر أيضا قومه بهؤلاء صح ولا لا لما تأتي هيذكرهم بنفس هذا يدل على ماذا يدل على أن الإنذار بذكر إهلاك الله للأمم هذا من مقاصد الدين وقليل من الناس من يفعل هذا يعني قليل من الناس من يذكر الناس بإهلاك الله للأمم السابقة يقول لك دي مش حجة لا دي حجة دي من أعظم الحجج الإنذار بإهلاك الأمم السابقة أيوة طبعا من أهم مقاصد الدين من أهم مقاصد الإنذار أنك وانت بتنذر أحيانا بتنذر بالنار بس لا الإنذار بذكر هذه الأقوام قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك قال كعاد نعم. وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وأشبههم نعم قال ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم قال الكفار وقوله وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه يقول تعالى ذكره وهمت كل أمة من هذه الأمم المكذبة رسولها المتحزبة على أنبيائها برسولهم الذي أرسل إليهم ليأخذوه فيقتلوه كما حدثنا بإسناده عن قتادة وهمت ليقتلوه وقيل برسولهم وقد قيل قبل كل أمة فوجهت الهاء والميم إلى الرجل دون لفظ الأمة وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله برسولها بمعنى برسول الأمة وقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق يقول يبقى أول شيء هم كذبوا يبقى ربنا يبين له أن من الناس من كذب كما كذبت أنت تمام ولم يكتفوا بذلك همت كل أمة برسولهم يأخذوه يعني أرادوا أن يقتلوه طب وبعدين وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق يبقى أرادوا الصد عن سبيل الله وكل هذا حصل لك تفضل نعم وقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق يقول: وخاصم رسولهم بالباطل من الخصومة ليبطلوا بجدالهم إياه وخصومتهم له الحق الذي جاء به من عند الله من الدخول في طاعته والإقرار بتوحيده والبراءة من عبادة ما سواه، كما يخاصمك كفار قومك يا محمد بالباطل. يعني في واحد من الكتاب اللي هم بيكتبوا عند اليهود كتب كلمة قال إن الغرب بينصرنا. شوف الكلمة كيف يكون وقعها على الإنسان العادي اللي ما بيهتديش بالوحي، قال باللفظ كده: الغرب بينصرنا بالأسلحة والعدد والعتاد، والمسلمين بينصروا بعض بالدعاء. شفت الفتنة الكبيرة دي؟ دي لما واحد شاب بسيط جدا يسمعها كيف يمكن أن يفتن بها؟ إن هو شايف التانيين جايبين بدبابات ومشي في قلب البحر ومحدش قادر يتعرض ليهم، تمام كده، وكل ده متساب، كل ده فتنة كبيرة لا يمكن أن يهتدي الإنسان فيها إلا بهذا الهدى. فضل. وقوله: فأخذتهم فكيف كان عقاب، يقول تعالى ذكره: فأخذت الذين هموا برسولهم ليأخذوه بالعذاب من عندي، فكيف كان عقابي إياهم؟ ألم أهلكهم فأجعلهم للخلق فأجعلهم للخلق عبرة ولمن بعدهم عظة، وأجعل ديارهم ومساكنهم منهم خلاء وللوحوش ثواء. أيوة. وقد حدثنا بإسناده عن قتادة قال: فأخذتهم فكيف كان عقاب. أيوة. قال كان قتادة كان عنده، كان بيعلمك كيف تتفاعل مع الآيات، يعني مثلا أليس الله بكاف عبده، تقول بلى. فشوف هنا قال: فأخذتهم فكيف كان عقاب، قال: شديد والله. شديد والله. كيف أنت بتقيه كيف كان عقاب بقى؟ فهذا يدل على أن الله إذا أراد أن يأخذ هؤلاء أخذهم، صح ولا لا؟ هو الإنسان الذي ينظر إلى تقدير الله في حياة الناس وموتهم. ألم يقدر الله سبحانه وتعالى أن يؤمن كل الناس؟ يعني الذي قدر عليهم أن يحيوا في اللحظة الفلانية وأن يموتوا في اللحظة الفلانية، طب ما هو قادر أن يؤمنوا، لكنه أراد أن يكون اختيارا. فضلا. القول في تأويل قوله تعالى بآخر آية نقف فشل. وكذلك وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. أيوة، نقف هنا بقى. وكذلك قلني كلمة وكذلك شباب، لو جمعتها من القرآن لا خرجت بعلمي اللي هو بيسموه في اليومين دول السنة الإلهية، يعني هي سنن الله. وقليل جدا من ينتبه لفكرة إن كلمة وكذلك، يعني أحيانا هم بيقولوا إيه مثلا، بياتوا الكلمة سنة الله فبيجمعوها من المواضع، خلاص. لا، كلمة وكذلك هي من أهم العلم، أبواب العلم بسنن الله. ليه؟ لأن كلمة وكذلك معناها أن الله سبحانه وتعالى ذكر أمرا ويريد منك أن تقيس هذا الأمر، أن تقيس غيره به. فربنا سبحانه وتعالى قال: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. حقت يعني تحق، يعني كما أن هؤلاء سنوا نفس سنة هؤلاء، وده معنى كلمة دأب، كدأب آل كذا، دي معناها أمرين: دأبهم هم ودأب الله فيهم، فهم؟ يعني كدأب آل فرعون، إيه معناها؟ معناها إن فرعون فعل كذا هو وقاله والله فعل بهم كذا، يبقى الدأب فيه أمرين: فعل العباد وفعل الله فيهم. فضل. قال، يقول تعالى ذكره: وكما حق على الأمم التي كذبت رسولها التي قصصت عليك يا محمد قصصها عذابي وحل بهم عقابي بتكذيبهم رسولهم وجدالهم إياهم بالباطل ليدحضوا به الحق، كذلك وجبت كلمة ربك على الذين كفروا بالله من قومك الذين يجادلون في آيات الله. وقوله حقت الكلمة، ما معنى حقت؟ يعني بس إيه معناها أكثر؟ يعني ليه ربنا قال لقد حق القول على أكثرهم؟ لا، يعني ليه قال على أكثرهم؟ لا، لأن منهم من آمن، لقد حق القول على أكثرهم. حق القول معناه إيه؟ معنى أن إنسان لقي الله كافرا فحق عليه كلمة العذاب، يعني وجبت عليه، فليس كل إنسان حق عليه العذاب، وإنما الذي يحق عليه العذاب أو يحق عليه كلمة الله هو الذي يلقى الله كافرا، فهم كذا؟ ماشي. قال: وقوله أنهم أصحاب النار، اختلف أهل العربية في موضع قوله أنهم، فقال بعض نحوي البصرة هو الأخفش معنى ذلك: حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، أي لأنهم أو بأنهم وليس أنهم، في موضع مفعول، ليس مثل قولك أحققت أنهم. لو كان مشكلة بقى في الإيه، في اللي هم الثلاث علماء اللي هو أبو عبيدة معمر بن المثنى والأخفش وغيرهم والفراء، إن هم عندهم حاجة اسمها الميزان اللغوي، فهو تصور مثلا إن المفروض يكون كذا فبيضطر يقدر، مثلا واسأل القرية قل لا، هي المفروض اسأل أهل القرية فلازم نقدر، من الذي قال ذلك؟ أنت من أين أتيت بهذا الميزان وجعلته هو الأصل؟ بالعكس، واسأل القرية هو المعنى الصحيح، لأن إخوة يوسف ما أرادوا أن يسأل أهل القرية الذين ولدوا فيها، وإنما قالوا اسأل القرية، اسأل كل من كان فيها، سواء من دخلها ضيفا أو زائرا أو دخل يطلب الميرة، فأنتوا كده أضعفتم دلالتها أصلا، فهم؟ فالمشكلة إن الميزان اللغوي ده خلاهم يقولوا إيه مثلا، عينا يشرب بها عباد الله، قال لك لا، يشرب بها يعني يشرب منها، لأن الشرب من، لا، مين أنت، منين عرفت كده؟ يعني أنت هذا القرآن بلسان عربي مبين، تمام؟ يبقى الأصل إن القرآن هو اللي بلسان العرب، فهو الميزان مش هو الموزون، مش هو اللي أنت حطه في كفة وجاب الكام بيت شعر اللي أنت عارفهم في كفة تانية، فهم؟ ماشي، تفضل. قال وليس أنهم في موضوع مفعول، ليس مثل قولك أحققت أنهم، لو كان كذا لو كان كذلك كان أيضا أحققت لأنهم. وكان غيره يقول أنهم بدل من الكلمة، كأنه حقت الكلمة حقا أنهم أيوة أصحاب النار. أيوة، وبعضهم يقول إن إن إن كلمة أن دي أن تفسيرية لما ما الذي حق عليهم، هذه هي الكلمة، هذا هو تفسير هو الكلمة، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، ما تفسير هذه الكلمة؟ أنهم أصحاب النار. والصواب من القول في ذلك أن قوله أنهم ترجمة عن الكلمة بمعنى يعني، نعم، بمعنى وكذلك حق عليهم عذاب النار الذي وعد الله أهل الكفر به. سبحان الله، لاحظ بقى كيف ستنتقل الآية. الآن المقدمة خلاص خلصت، والسورة كلها ستبين هذه المقدمة، بس ربنا تبارك وتعالى يعني انتقل الكلام من هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله إلى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. عشان كده قلت لك السورة دي هي تعرض التوبة والمغفرة على أولئك قبل أن ينزل بهم العذاب الذي لا ينفعهم فيه توبة ولا إيمان. فشوف ربنا يعني المشهد انتقل من إيه لإيه، انتقل في الدار الآخرة، وانتقل إن الذين يحملون العرش أنفسهم ماذا يفعلون؟ كل ما واحد يتوب إلى الله يقول يا رب اغفر له وألحق به ذرياته وقهم السيئات. قهم السيئات ده لوحدها إن شاء الله نقف مع وقفة كبيرة جدا لترى أثر هذا الخطاب على المؤمنين. وطبعا هذا الخطاب أثر في كثير منهم، لأن كثير منهم آمن، كثير منهم آمن، يعني سهيل بن عمرو آمن، وليد بن الوليد بن المغيرة، ودول كل أصل كانوا في بدر وغيرها، فهم كده؟ ولما آمنوا حسن إسلامهم ونفع الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام. فهذه الموعظة تبلغ من قلب المؤمن، وده يدل أن القرآن جمع كل أصناف الحجة، جمع الحجة التي تخاطب اللي هي بيسموها بتخاطب العقل حجة عقلية، وجمع الموعظة لأن دي موعظة. وربنا لما يقول لهم إن الملائكة بتستغفر لكم لما تتوبوا، دي حجة إيه؟ دي موعظة، موعظة تدخل في القلب، فهم؟ وده يدل أن كثير من الناس لما بيدخل في مناظرة ويخلي هذه المناظرة من الموعظة هذا مقصر تقصير كبير. يقول لك أهم حاجة تفحم الإيه الخصم، لا، أنت بتذكر حتى بتنفع الناس اللي بتسمع، دي ذكرى، دي الذكرى، ما ذكرش هنا حجج، ده أنباء غيب. هو الناس شافوا الملائكة بتستغفر للذين تابوا؟ أبدا، بس هو ربنا بينبئهم ممكن تنفع هذه الموعظة. وده معنى تصريف الآيات، تصريف الآيات تنويعها لبيان الأمر الواحد. وقلت لكم يا شباب حينما ترون هذه الانتقالة من الحديث عن أمر ما إلى أمر آخر لابد أن تنتبه إلى هذه الانتقالة، وهل لها صلة بها، وهل لها صلة بما نزلت له السورة. فستجد أن هذه النقلة هي شاهد لقول الله تبارك وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. لماذا؟ لأن من أولئك الكفار من يمكن أن يتأثر بهذه الآيات ويمكن أن يهتدي بسببها. فربنا تبارك وتعالى افتتح السورة بأنه غافر الذنب لمن تاب ويقبل توبة من تاب، وبين كذلك أمرا لا يمكن أن يعلمه إنسان إلا بإعلام الله له، وهو أن الذين يحملون العرش ومن حوله مع كونهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به إلا أنهم يستغفرون للذين أمنوا، يستغفرون لمن آمن بهذا النبي الكريم وبالكتاب العظيم، وكذلك يدعون ربهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وهم الذين آمنوا بالنبي وبالقرآن، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن واتبعوا سبيله يعني بالعمل. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإيمان المراد منه الإيمان والعمل، لأن كلمة اتبعوا سبيلك تدل على ماذا؟ تدل على أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فهذه شاهد للإيه يا شباب؟ شاهد إلى العمل. وقهم عذاب الجحيم إلى آخر هذا الدعاء. وأرى والله أعلم أن هذا له صلة بآخر السورة، وهو الأمر بالإيمان قبل أن يأتي الوقت الذي لا ينفع فيه الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. تفضل. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يقول تعالى ذكره: الذين يحملون عرش الله من ملائكته ومن حول عرشه ممن يحف به من الملائكة يسبحون بحمد ربهم، يقول يصلون لربهم بحمده وشكره، ويؤمنون به يقول ويقرون بالله أنه لا إله لهم سواه. وجعل التسبيح هنا بمعنى الصلاة، وبعض أهل العلم يفسر التسبيح في بعض الآيات بالصلاة: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأيضا يقولون سبحة الضحى يعني صلاة. فهذا يعني فيبقى التسبيح يمكن أن تجعل يسبحون بحمد ربهم أنهم يقولون سبحان الله وبحمده، والتسبيح فيه تنزيه وتعظيم لله، ويمكن أن تفسره كما فسره الطبري رحمه الله. فضل. قال: ويقرون بالله أنه لا إله لهم سواه ويشهدون بذلك، لا يستكبرون عن عبادته، ويستغفرون للذين آمنوا، يقول ويسألون ربهم أن يغفر للذين أقروا بمثل إقرارهم من توحيد الله والبراءة من كل معبود سواه ذنوبهم. نعم. فيعفوها عنهم. فيعفوها. نعم. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله: ويستغفرون للذين آمنوا، قال لأهل لا إله إلا الله. هل يمكن أن يكون ممن يجادل في آيات الله وممن يصد عن سبيل الله منهم من يؤمن؟ نعم، هم بالفعل منهم من آمن. هل هناك أكثر من الصد عن سبيل الله من أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. عدد منهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وآمن، ومنهم من أسر زي الوليد بن الوليد بن المغيرة وسهيل بن عمرو وغيرهم، ومنهم من بقي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم مدة البعثة وفي فتح مكة آمن، مثل صفوان ومثل أبي سفيان قبله يعني، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إسلامه. فلا بد أن تنظر إلى السورة، هل هي تتحدث عمن حق عليهم قول الله الذين لا يؤمنون ولا تنفعهم الآيات، أم هي تتحدث عمن يرجى الإيمان منهم كسورة يونس أو كسورة غافر؟ فضل. قال: وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وفي هذا الكلام محذوف، وهو يقولون ما فيش محذوف، فرض ان الكلام ده فيه محذوف كما قلت لكم، هذا هو اللي بيسموه القياس، وبيقول المفروض الكلام يكون كذا. لا، هو مش المفروض يكون كذا. انت مثلا وجدت كلمة بتستعمل في لسان العرب بمعنى، فهل معنى ذلك ان هي وضعت لهذا المعنى؟ لا، هي استعملت فيه. يمكن ان تكون هذه الكلمة لها اكثر من دلالة في نفس لسان العرب والسياق يدل. فأنت لا تحتاج أبدا، أي إنسان سيقرأ هذا الكتاب: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء علما، مش محتاج تقول ويقولون، لا، ما هم يستغفرون، هذا تفسير استغفارهم بس. يعني هذه التقديرات يا شباب أساسها أن أولئك الذين تكلموا في القرآن وأرادوا أن يبينوا ما فيه من الإعجاز ونحو ذلك، ذكروا فيه مسألة القياس اللي هو النحوي، وإن المفروض يكون كذا لكن بقى كذا، فحنضطر نقدر كذا. تمام؟ ليس كمثله شيء. يقولون ليس كمثله إزاي؟ الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه، اتنين تشبيه ورا بعض ما ينفعش. تمام كده؟ وهل لله مثل عشان نقول ليس كمثله؟ فمعنى كده إن أنت بتثبت لله مثل وتقول إن ليس كمثله شيء، يعني ليس شيء كمثل الله. كل هذا مش صح، لأن كلمة كمثل دي كلمة واحدة زي كأمثال اللؤلؤ المكنون، ومثل ليست للتشبيه، هذه للتمثيل، في فرق بين التشبيه والتمثيل. تمام؟ فالمعنى أنه ليس شيء مثله وليس شيء يشبهه كأنه مثله، يعني الإنسان عنده علم وعنده صبر وعنده كذا، لكنه ليس كالله ولا يشبهه ولا يشبه الله كأنه مثله. فالشاهد يا شباب أن هذه التقديرات اللي هو لك مثلا مجاز بالحذف أو بالزيادة، يعني يقول لك اشتعل الرأس شيبة، طب ما هو معروف انه هيشتعل، اقصد يقول اشتعل الرأس شيبا، لا، ده اللي بيشتعل هو النار، مين؟ لا، الاشتعال هو الانتشار. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال على الرجل الذي سرق شملة: إن الشملة التي غلها لا تشتعل عليه نارا. فلماذا قال نارا مع أن لو كانت تشتعل لوحدها تفيد النار ما كانش يقول نار؟ فاهم كده؟ زي الكذب في لسان العرب هو الإخبار بخلاف الواقع سواء بقصد أو بغير قصد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا. فهم؟ فالشاهد، وده بقى اللي جعل أئمة العلم الكبار يتصدون لهذه الأفكار لعلمهم بأمرين، إن هي أصلا خطأ ولآثار هذه. لأن نفس اللي قال لك واسأل القرية، قال لك تقدير أسأل أهل القرية، هو اللي قال لك مثلا جاء ربك جاء أمر ربك. فهم؟ فاستعمل نفس القانون في أنه يصل إلى غرضي ويقول والله هكذا لسان العرب، فمن سلم له في الأولى لا يصح له أن ينكر عليه الثانية. ولذلك كان العلماء ينقضون الأصل الذي بنيت عليه المقالة. تعرف أنت لما بتروح للدكتور ويشوفك سخن، تمام؟ ممكن يديك برشامة بتسكن السخونية، بس هل كده نهى المرض؟ لا، لأن في فيروس هو اللي سبب ده. ففي فرق بين التعامل مع العرض واستئصال المرض، فاهم كده؟ ولذلك ابن تيمية نفسه ليه كلمة جميلة جدا في هذا الباب، وهو يتكلم عن أن من لم يعرف أصول المقالات ويعرف كيف نشأت لا يستطيع أن يرد عليها معنى الكلام. وأنا ذكرت المقالة دي في مقال كبير في بيان العلم بأصول المقالات، لأن الأصل، عارف لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خالد بن الوليد للعزة، فراح خالد رضي الله عنه وجد شوية ناس من هم السدنة اللي هم بيخدموا الإيه الآلهة وبيضحكوا على الناس ويقولوا لهم إحنا يعني بيدعوا ليهم. فالناس اللي هم النصابين اللي بيضحكوا على الناس، زي اللي قصة احنا دفنين سوا اللي حكيتها لكم دي، لما اتنين اتفقوا مع بعض لما لقوا الناس هبل ويروحوا عند القبور ويحطوا الذهب ويحطوا النذر، واحد قال له طب ما تيجي نذبح حمار وندفنه ونقول لهم ده ولي من الاولياء، وعملوا اشاعة. يعني بقوا مثلا واحد رايح عند القبر ده يقول له ده امبارح دعيت ان ابني ينجح ونجح، فاهم كده؟ والتانية ما كنتش بخلف، يعني عملوا إشاعة حواليه. فالناس بدأوا يحطوا فلوس. فالاتنين دول بيتخانقوا مرة مع بعض، فالتاني قال له انت خدت فلوس ما خدتهاش، قال له وحياة الوالي ده انا ما خدت حاجة، قال له والي مين ده احنا دفنينه سوا، ده انا وانت دفنين الحمار مع بعض، الوالي ده كان بينهق واحنا بنذبحه، فاهم كده؟ احنا كنا بنقول ايه؟ الجماعة بتوع العزة قاعدين حوالين العزة كده عمالين ايه يعملوا شقلباظات ويعني يضحكوا على الناس. فخالد بن الوليد رضي الله عنه خلص عليهم كلهم ورجع، النبي عليه الصلاه والسلام قال له عملتي؟ قال له عملت كذا؟ قال له ما عملتش حاجه، لان العزه موجوده، اصل الفساد موجود للولية الكاهنه دي. فهيبقى الفكره لما قضى عليها انتهت القصه. فانت ممكن تكون بتتعامل مع العرض، تمام، وما انتش عارف المقال الاصل اللي نشا عنه هذا العرض. واضح يا شباب؟ فانا بس علقت هنا على الامر ده ليه، لان هذا سيقابلك كثيرا في كتب التفسير خصوصا اللي بتهتم باللغه. ليه؟ لأنه بيحاول يفتعل أمور عشان يقول للناس إن هذا كلام الله، فاهم كده؟ فأحيانا يتكلف جدا جدا جدا. يعني ممكن واحد منهم مثلا يقول إيه، شوف ربنا قال هنا وقالت اليهود عزير ابن الله، ما ينفعش أبدا عزير ابن الله، هو ما يعرفش إن في قراءة عزير ابن الله متواترة، فاهم؟ فيبني حاجة عشان يبين لك يعني إن لا، هو الإعجاز أو مش بسميه إعجاز أنا، يعني لماذا هذا القرآن آية؟ مش عشان مجرد الأسلوب، لا، عشان ما في القرآن من العلم والعمل، في من الأخبار والأنباء وفي من العمل والتشريع، فاهم؟ فلما أنت تختزل كل هذا وتجي تقول لي أصل هو قال هنا قبلكم وهنا من قبلكم وتقعد تطول جدا فيها، يبقى أنت كده بتشغل المتلقي عما كان ينبغي أن ينتبه إليه، صح ولا لا؟ تقعد تطول معاه كده في من وكذا، وتترك لي ان ده تشريع ودي انباء الحق والصدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني هل بمعنى صح يا شباب، هل العرب الذي بهرهم في القرآن وجعل القرآن حج عليهم هو مجرد اسلوب القرآن؟ لا طبعا، ما فيه من الانباء والعلم والعمل، ان هو يقص عليهم ويقص على اهل الكتاب ويحكم بينهم ويشرع لهم. فانت بقى لما تطيل جدا في الاعجاز اللي بيسموه الاعجاز البياني، تمام كده، مع ان الاعجاز البياني ده اللي هو كلمه الاعجاز نفسها احنا لينا عليها مؤاخذه، لكن لا سيبك، نعتبر ان هي كلمه عاديه، لما بيطولوا فيه زياده عن اللازم بيغفلوا ما فيه من الامور اللي كان المفروض هي تكون حجه. يعني هل هو كان حجه على اهل الكتاب عشان السبك البياني؟ لا، عشان بيجيب اخبار ويبين بطلان ما هم عليه ويذكر انباء لم يكن يعلمها الا هم وهكذا. طيب تفضل. فانا بس الشاهد ان هو قال وفي هذا الكلام محذوف. لا، مفيش محذوف. نعم. قال ومعنى الكلام ويستغفرون للذين آمنوا يقولون يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ويعني بقوله وسعت كل شيء رحمة وعلما. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الإنسان الذي يبقى في مصلاه ينتظر الصلاة فيقول فالملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هل محتاج الملائكة تصلي عليه تقول اللهم؟ مش محتاج، ما معروف ده تفسير للصلاة، تفسير للاستغفار. وناديناه قلنا يا إبراهيم، لا وناديناه أي يا إبراهيم، يعني مين اللي قال إن هي فيها محذوف؟ فيه مفيش محذوف خالص. ما يصدق. قال ويعني بقوله وسعت كل شيء رحمة وعلمة، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك، فعلمت كل شيء فلم يخف عليك شيء، ورحمت خلقك ووسعتهم برحمتك. سبحان الله. يعني شوف هذه الآيات، يعني ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، هذه تلحق بأسماء الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا شباب أن أسماء الله التي تذكر في السورة هي علم عن الله، فربنا ذكر أنه غافر الذنب وقابل التوب إلى آخر ذلك، لكن ذكر هنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. رحمة وعلمة ده ترغيب لمن يريد أن يتوب، تمام؟ لكن هذا الترغيب مشروط بمن؟ مشروط بمن آمن. مين يجيب لي آية مطابقة لهذه الآية بالضبط؟ مغفر للذين تابوا واتبعوا. اللي هي ايه؟ ايوه احسنت، اولها بدأت ايه؟ ورحمتي وسعت كل شيء، يبقى دي الساعة. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي، يبقى هذه الرحمة وسعت كل شيء، لكن الله تبارك وتعالى يرحم بها من يستحق. لذلك في الآخرة أولئك يئسوا من رحمتي، لهم الكفار. فدي نفس الآية بالضبط هنا. تفضل. قال وقد اختلف أهل العربية في وجه نصب الرحمة والعلم، فقال بعض نحويي البصرة. شوفوا أقول لك اختلف أهل العربية ليه؟ لأن العلماء اللي هم علماء الصحابة ما كانوش بيختلفوا في هذه الأمور أصلا، كانوش يختلفوا في هذه الأمور، فاهم؟ تفضل. قال فقال بعض نحويي البصرة هو الأخفش، انتصاب ذلك كانتصابي لك مثله عبدا، لأنك قد جعلت وسعت كل شيء وهو مفعول له، والفاعل التاء، وجاء بالرحمة والعلم تفسيرا، وقد شغلت عنهما بالفعل كما شغلت المثل بالهاء، فلذلك نصبته تشبيها بالمفعول بعد الفاعل. نصبته يعني. نعم. وقال غيره، هذا لم أقف عليه، غيره هو من المنقول وهو مفسر، وسعت رحمته وعلمه، ووسع هو كل شيء الرحمة، كما تقول طابت به نفسي وطبت به نفسا، وقال أما لك مثله عبدا فإن المقادير لا تكون إلا معلومة، مثل عندي رطل زيتا، والمثل غير معلوم، ولكن لفظه لفظ المعرفة، والعبد نكرة، فلذلك نصب العبد وله أن يرفع، واستشهد لقيله ذلك بقول الشاعر ما في معد والقبائل كلها والقبائل نعم ما في معد والقبائل كلها قحطان مثلك واحد معدود. وقال رد الواحد على مثل لأنه نكرة، قال ولو قلت ما مثلك رجل ومثلك رجل ومثلك رجل جاز، لأن مثل يكون نكرة وإن كان لفظها معرفة. يعني كأني تمييز ربنا وسعت كل شيء ماذا؟ حلما، رحمة، علما، فهم؟ فده تمييز، يعني بيان ما الذي وسع الله سبحانه وتعالى. قال وقوله فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، يقول فاصفح عن جرم من تاب من الشرك بك من عبادك فرجع إلى توحيدك واتباع أمرك ونهيك. نعم. كما حدثنا، كما قلت لكم النبي، هذا ترغيب لمن يعني يظن أن ذنوبه أوسع من رحمة الله، وينبغي أن يعلم المؤمن أنه ليس شيء يستعصي على التوبة. التوبة ما فيش ذنب بيستعصي عليها ما دام الإنسان تاب. فهم لأن عدد من المشركين يعني كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تدعوننا إليه لحسن إذا علمنا أن لما فعلنا توبة أو كفار. فأنزل الله سبحانه وتعالى اللي هي الآية اللي في سورة في الفرقان والذين لا يدعون مع الله، والآية الأخرى اللي هي قل يا عبادي الذين أسرفوا. تفضل. وساق بإسناده عن قتادة في قوله فاغفر للذين تابوا أي من الشرك، وقوله واتبعوا سبيلك يقول وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه، ولزموا المنهاج الذي أمرتهم بلزومه، وذلك الدخول في الإسلام. أيوة. دي بقى تحط الآية دي يا شباب مع ماذا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آمنت بالله ثم استقم. لأن الآية دي جامعة. ليه؟ لأن هؤلاء علقوا مغفرة الله وكل الدعاء الذي سيأتي على ماذا؟ على الإيمان واتباع السبيل، الاثنين مع بعض. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن قتادة في قوله واتبعوا سبيلك أي طاعتك، وقوله وقهم عذاب الجحيم يقول واصرف عن الذين تابوا نفس الشيء وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له نفس الشيء، يقول واصرف عن الذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك عذاب النار يوم القيامة. القول في تأويل قوله تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، يقول تعالى ذكره مخبرا عن دعائه ملائكة نفس الشيء. كل هذا ترغيب لماذا؟ لأن في من الناس من هو والد أسلم وابنه لم يسلم، أو أسلم وأخوه لم يسلم، أو أسلم وابن عمه لم يسلم، أو أمه لم تسلم، فهو ترغيب لكل هؤلاء إن هو إذا آمن سيلحق الله سبحانه وتعالى به أزواجه وذرياته وآبائه. قال يقول تعالى ذكره مخبرا عن دعاء ملائكته لأهل الإيمان به من عباده، تقول رب يا ربنا وأدخلهم جنات عدن يعني بساتين إقامة التي وعدتهم يعني التي وعدت أهل الإنابة إلى طاعتك أن تدخلهمها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يقول وأدخل مع هؤلاء. طبعا ده ضمنا يدل على ماذا؟ يدل على أن من لم يؤمن لن يلحق به، صح؟ فهو ترغيب وترهيب، لأن من كان يحب أمه سيدعوها، لأنه مدام هو آمن ويعلم أنه لن تكون معه إذا كان هو في الجنة وهي في النار فسيدعوها، فهذه دعوة حتى للمؤمنين أنهم يدعون يعني قرابتهم. يقول وأدخل مع هؤلاء الذين تابوا واتبعوا سبيلك جنات عدن من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فعمل بما يرضيك عنه من الأعمال الصالحة في الدنيا، وذكر أنه يدخل مع الرجل أبواه وولده وزوجته الجنة. أيوة. وإن لم يكونوا عملوا عمله بفضل رحمة الله إياه. وساق بإسناده عن سعيد من يذكر الآية شباب؟ أيوة، واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، يعني سواء كان هذا العمل يعني عمل هذا لا يلحق عمل هذا. فضل. ساق بإسناده عن شريك عن سعيد قال يدخل الرجل الجنة فيقول أين أبي أين أمي أين ولدي أين زوجتي، فيقال لم يعملوا مثل عملك، فيقول كنت أعمل لي ولهم، فيقال أدخلوهم الجنة، ثم قرأ جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وده دل على أن المؤمن لابد أن يلاحظ في عمله هذه الأمور، أنه يعمل لنفسه ولأبنائه، أن يهدى أبناؤه ببركة عمله الصالح، وأن يعلم في المقابل أن أبناؤه قد يضل بسبب عمله. وإنسان أحيانا يفكر هنا أنه إيه معنى لا تزر وازرة وزر أخرى، لا، ما هو لن يظلم، وإنما نفس ضلال الإنسان له أثر وسبب في ضلال ذريته، طبعا ده ليس موجبا. تفضل. فمن إذن إذ كان ذلك معناه في موضع نصب من عفوا من صلح من كتبها من سبحان الله غلط تماما نعم. فمن إذ كان ذلك معناه في موضع نصب عطفا على الهاء والميم، هذا كقول الفراء في موضع نصب، في موضع نصب عطفا على الهاء والميم في قوله وأدخلهم، وجائز أن يكون نصبا على العطف على الهاء والميم في وعدتهم. إنك أنت العزيز الحكيم يقول إنك أنت يا ربنا، هو اللي عندك افتكر أن هي الميم اللي هي ومن صلح من آبائهم، لا نعم. هي ومن نعم. هو بيتكلم عن من دي اللي هي ومن صلح ماشي. بمعنى الذي إنك أنت العزيز الحكيم يقول إنك أنت يا ربنا العزيز في انتقامه من لا بقى ده مش العزيز، العزيز هو الذي يمضي وعده، لا يقهره أحد، لا يقهره أحد على أن يخلف وعده. فكلمة العزيز اللي جاءت في أول السورة أنت سترى آثارها في السورة، أول شيء استدعيت الكلمة مرة أخرى فين؟ في أن يعطيهم الله تبارك وتعالى ما وعدهم، صح ولا لا؟ فإنك أنت العزيز الحكيم، لماذا؟ لأن العزيز هو الذي يمضي وعده ولا مكره له، فهو عزيز من هذه الجهة، وسيأتي العزيز أيضا في حجته والعزيز في انتقامه. ماشي. يقول إنك أنت يا ربنا العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبيره خلقه. القول في تأويل قوله تعالى وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله، يقيم السيئات دي بقى شباب سبحان الله هو من أعظم ما يتمم هذا الجزاء. أنا أريد منك أنك تتصور معنى كلمة السيئات. ما هي السيئات؟ السيئات هي ما يسوء الإنسان، وكل ذنب له سيئات، يعني اللي هو الأثر المترتب عليه، قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. فسيئات الأعمال هي العقوبات التي يعاقب بها العبد بسبب عمله، لذلك في الحديث نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات تمام وبلوناهم بالحسنات والسيئات، السيئات المصائب تمام. طيب شوف الملائكة ماذا قالوا، وقهم السيئات، ما معنى ذلك؟ يعني إذا جاءك أولئك العباد التائبون فلا تحاسبهم ولا تؤاخذهم على أمر فعلوه، يعني أرادوا ألا يعكر صفو المؤمن في هذا اليوم أي شيء. لماذا؟ لأن الإنسان ممكن يدخل الجنة فعلا لكنه يؤاخذ بذنب من ذنوبه أو يعاتب، صح ولا لا؟ فهذا اللي بيحصل، هل هو يكون كده وقي السيئات؟ لا، لأن معنى وقاية السيئات إن هو لا يتأثر بها، فكلمة قهم السيئات دي تمام للنعيم في الجنة، يعني لا ينغص عليهم نعيمهم أي شيء. فهمت المعنى العظيم ده؟ فضل. يعني تعالى ذكره بقوله مخبرا عن قيل ملائكته وقهم اصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم التي كانوا أتوها قبل توبتهم وإنابتهم، يقولون لا تؤاخذهم بذلك. هو شوف هنا قدر هو إيه، اصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم، لا هي كلمة سيئات هي هنا ده موضعها. هم ما قالوش قهم سوء السيئات، طب ما هو السيئات هي كده وجزاء سيئة سيئة مثلها، هي السيئة معناها العقوبة. فهمت كده؟ فهو قدر إيه؟ سوء عاقبة سيئاتهم، لا هي كلمة سيئاتهم لوحدها هو ده معناها، يعني لا تؤاخذهم لا تعاقبهم. ماشي. هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نعم. هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. لا مش دول بس، لا لأنهم درجات. قيم السيئات معناها إن هو لا يؤاخذ بسيئة عملها، تمام كده؟ لأن المؤاخذة ممكن تصل إنه يدخل النار، ممكن واحد يكفر فيؤاخذ، وممكن واحد يعاتب، صح؟ وممكن واحد يعني يؤاخذ ببعض ذنوبه، زي مثلا اللي هو كان لا يستبرئ من بوله ده وبعدين بيعذب في قبره. فكلمة قهم السيئات ده دعاء عام، تمام؟ لكن هل هذا الدعاء مستجاب في كل مؤمن موحد؟ لو قيل إن هو قهم السيئات يعني لا تدخلهم النار بأعمالهم، صح، لكن هل المؤمنون يكونون درجات في هذا؟ لا، هم درجات بقدر ما ذكر هنا، الإيمان واتباع السبيل. فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا واتباعا للسبيل كلما كان أكثر نيلا لأن يقياه الله سبحانه وتعالى السيئات. زي بالضبط الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشرك لظلم عظيم هنا معناها أن الإنسان إذا وقي الشرك كان له كل الأمن وكل الهداية؟ لا، وإنما ينال من الأمن والهداية بقدر تركه للإيه؟ للشرك، وكذلك ظلم كل أنواع الظلم. تفضل. نعم. لا إزاي؟ أنت بتكلم في الأخيرة، الكلام هنا على الأخيرة مصطفى. نعم. قال يقولون لا تؤاخذهم بذلك. السيئات في أكثر ما جاء في القرآن هي المصائب والعقوبات، مش السيئة اللي هي بمعنى ضد الحسنة اللي هي العمل الصالح، يعني لا، جاءت كثيرا جدا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وبلوناهم بالحسنات والسيئات وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن قد تأتي وأحاطت به خطيئته اللي هي أولي الأمن أولها وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. بلى من كسب سيئة، مقصود بها الشرك أو الكفر. تفضل. نعم. يقولون لا تؤاخذهم بذلك فتعذبهم به ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمهم. لا تؤاخذهم فتعذبهم، فما شباب، لان ده ايه؟ ده نهي. هو طبعا مش نهي، هو دعاء، بس هو يعني في لسان يعني الناس بيسموه نهي انما هو دعاء. لا تؤاخذهم فتعذبهم، يعني ده مترتب، ما دام مترتب يبقى فاء السببيه فبايه بتنصب اللي بعدها. تفضل. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. شوف يا مصطفى، ومن تقي السيئات يومئذ، فيومئذ دي عرفنا ان هو يوم الايه؟ يوم القيامه. فهمت. يقول ومن تصرف عنه سوء عاقبة سيئاته بذلك يوم القيامة فقد رحمته فنجيته من عذابك، وذلك هو الفوز العظيم. أيوة، وذلك هو الفوز العظيم. لاحظ كده، الفوز العظيم، الفوز الكبير، الفضل الكبير، كل هذا يذكره الله ليبين للكفار أن ما هم فيه من النعيم والتمكين ليس هو الفوز العظيم. لذلك يذكر أن المنافق قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أن المنافق بيفكر أن الغنيمة هي الفوز العظيم. فهم؟ فضل. قال وذلك هو الفوز العظيم لأنه من نجا من النار وأدخل الجنة فقد فاز، وذلك لا شك هو الفوز العظيم. صح. وبنحو الذي قلنا في معنى السيئات قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله وقهم السيئات أي العذاب، وبإسناده عن معمر عن قتادة عن مطرف. أيوة. قال وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة. الجملة جميلة جدا يا شباب، الجملة عظيمة. وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة. نعم. وأغش العباد للعباد الشياطين. طب ليه الملائكة أنصح العباد شباب؟ مين يقول؟ لماذا؟ استفضل. يعني مثلا لما الإنسان يدعو أو يعمل الملائكة تصلي عليه لا في الآية دي لا لأن الملائكة دلوه كيف ينال رحمة الله، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك، إنما الشيطان عمل إيه؟ صدهم عن السبيل. يبقى الملائكة دلوه على السبيل ووعدوه بأن هم يدعوا له إذا هو تاب. طب الشيطان عمل إيه بقى؟ صده يعدهم ويمنيهم، يبقى هو صده ووعده ومناه، إنما هؤلاء نصحه. فجملة سبحان الله في منتهى الجمال. عن قتادة عن مطرف قال: وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة، وأغش العباد للعباد الشياطين، وتلا الذين يحملون العرش. الإنس والجن بالمناسبة شياطين الإنس يعني يغون الإنسان، إذا أراد خيرا أقعدوه، وإذا أراد شرا بالعكس هم اللي بيجرون لهذا الشر ويهونونه في عينه. وتلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وساق بإسناده عن قتادة عن مطرف نفس الإسناد. القول في تأويل قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لاحظ الآن انتقل الكلام عن من بقي كافرا. يبقى هنا الآية بتبين ماذا؟ بتبين أن من تاب وآمن خلاص واتبع سبيل الله خلاص تمام، الله يعفو عما سلف، وإذا ورد إلى الله الله سبحانه وتعالى يقيه السيئات ويلحق به أهله ومن صلح منهم، حاجة جزاء عظيم صح كذا؟ طيب الآن انتقل الكلام عن من؟ انتقل الكلام عن الكافر الذي بعد كل هذه الآيات وهذه النذر وبيان أن الله غفور رحيم وقابل التوب وشديد العقاب لم ينفعه لا وعظ ولا إنذار ولا بشرى ولا شيء. دول بقى إلا اتفضل. القول في تأويل قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى إيمان فتكفرون. أيوة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يقول تعالى ذكره: إن الذين كفروا بالله ينادون في النار يوم القيامة إذ أدخلوها أو إذ دخلوها فمقتوا بدخولهمها أنفسهم حين عينوا ما أعد الله لهم فيها من أنواع العذاب، فيقال لهم: لمقت الله إياكم أيها القوم في الدنيا. لاحظ أن الإنسان يمقت نفسه ويخسر نفسه وسفه نفسه صح مش ده، ويظلم نفسه مش ده بيأتي في القرآن كتير، بس في الأخيرة بقى هيكره نفسه أشد الكره اللي هو الكافر. فربنا بيقول له: شفت أنت كيف تكره نفسك الآن؟ قال له: أنا بقى في الدنيا لما نبي من الأنبياء أو إنسان يدعوك إلى الإيمان وترفض هذا أنا أشد مقتل لك. شوف كيف يبين الله سبحانه وتعالى الـ كيف طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. طب هو أنت شفت رؤوس الشياطين؟ أنت شفت هذا إبراهيم رأس من رؤوس الشياطين؟ بس تكون شفته ولا حاجة. طب بس أنت متصورها ولا لا؟ صح ولا لا؟ فحتى الأمر الغيبي يمكن أن يقاس عليه، زي مثلا هم لما شافوا يوسف قالوا: ما هذا بشرا صح؟ إن هذا إلا هم شافوا ملائكة؟ بس الإنسان بيكون عنده علم، بيكون عنده علم عام بالأمر، فربنا سبحانه وتعالى بيصور لهم أمرا غائبا بأمر غائب. فالإنسان معروف أنه إذا رأى عاقبته إلى النار يمقت نفسه. فربنا بيقول بقى الله سبحانه وتعالى يعني: مقت الله لكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أشد من مقتكم لأنفسكم إذا دخلتم النار. شوف خسر نفسه وسفه نفسه ومقت نفسه، سبحان الله، آيات عظيمة جدا تبين الإنسان هو اللي بيعمل كده في نفسه. فضل. قال: فيقال لهم: مقت الله إياكم أيها القوم في الدنيا إذ تدعون فيها للإيمان بالله فتكفرون أكبر من مقتكم اليوم أنفسكم لما حل بكم من سخط الله عليكم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح: لا عليك، لما واحد مسلم عاقل يقرأ هذا كيف ينظر إلى الكفر؟ ألا يستعظمه؟ طب دلوقتي لما كتير من الناس بيجعلوا آخر شيء يكلموا في الكفر يقول لك فلان ده نصراني بس طيب وجدع وابن حلال وينسى أنه كافر، فاهم؟ مع أنه في الحديث أن يكره أن يقذف في النار كما يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فشوف ربنا بيقول كيف يكون مقت الله والإنسان بيهون من هذا الأمر، ما عندوش مشكلة أبدا أنه يحب واحد لعيب كرة كافر، مش بيحب الكرة اللي بيلعبها، لا ده بيحبه شخصيا ويقلده ويقتدي به ويحب له الخير ويهتم بأخباره وربنا يوفاك يا بطرس، فهمت كده؟ هل ده مستحضر؟ هل ده مستحضر؟ أصلا الآية السورة دي سيأتي فيها بيان أن المؤمن يستجيب لرضا الله ولغضب الله، تمام كده؟ إن الذين يجادلون في آيات الله الله سبحانه وتعالى قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فيبقى لما المؤمن يعرف أن ربنا يمقتهم بهذه الصورة هل هو يمكن أن يرضى عنهم ويحبهم ويلعب معهم ويلبس يعني اللبس اللي بيفرحوا به ويسترضيهم؟ أبدا. فهم؟ وده اللي كتير من الناس المفروض يعلموه، أنه هو بيفكر أن الإصلاح هو الصدق والمرافق العامة والبنية التحتية. أعظم الإصلاح هو أن يكون الدين كله لله. إذا تم ده ابقى كلمني في أي تفاصيل بعد كده. لذلك لما سيدنا موسى قال لأخيه هارون وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، طب هو إيه الفساد اللي ذكر في القصة دي؟ فساد واحد بس، عبادة العجل. هو قال لك إن هم ما رصفوش الشوارع مثلا، ها؟ ما حطوش عطر، ما كانش فيه بنية تحتية. ده هو ذكر شيء واحد بس، إن هم عبدوا العجل. عبد العبادة العجل ده هو ده كان الإفساد. فاهم؟ وسورة الأعراف بينت إن الإصلاح هو أن يكون الدين لله، هو ده. وادعوا الله مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وكل كلمة إصلاح جاءت هو ده أصلها، أصلها وأساسها. فاهم؟ فشوف هنا أنت لما بتكون أنت مؤمن تعظم ما عظمه الله وتهون ما هونه الله. إنما دلوقتي لا، واحد ممكن يجعل اهتمامه بالحكم على المجتمعات وعلى الأشخاص بناء على الماركات اللي لابسها والفلوس اللي بياخدها وشكله وتسريحة شعره. كل هذه الأمور لا تغني عند الله أي شيء نهائيا. كام واحد بيعيش معذب ان مش عارف بشرته لونها ايه او شعره شكله ايه، او امرأة كام تعذب وهي تمد عينيها الى ما متع بها غيرها، وهو ده لا ينفع ابدا. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالشيطان يصرف الانسان عما ينبغي ان يصلحه ويعمره ويزينه ويخليه زي صورة، وان لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا لن يتبقى. لذلك ربنا ماذا قال؟ كل شيء هالك الا وجهه. وانا والله العظيم لما قرأت شعر الحارث بن عباد وهو كان في حرب البسوس، هو ده اللي قال كلمة ليس لي فيها ناقة ولا جمل، هو دي كلمته. هو حصل حرب هبلة كده بين قبيلتين وكانوا ولاد عم واتقتل فيها آلاف الناس. استغربت ان هما لما قتلوا ابنه غدرا وحاجات كده يعني ماذا قال؟ والله قال كلمة كأنها من بقايا النبوة. يعني تقول دي كلمة دي جابها ازاي دي؟ كل شيء مصيره لزوالي غير ربي وصالح الأعمال. إيه الكلمة دي؟ كل شيء مصيره لزوالي غير ربي. طب وإيه تاني اللي بيبقى من كل ده؟ شكل الناس، بشرتهم، اللابتوب، التليفون؟ لا لا، الأعمال الصالحة بس. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى أنا كمؤمن لما أقرأ أن الله يمقت هؤلاء هذا المقت، كيف أنا لا أمقت هذا الكفر أو أهون من أمره؟ ده رجل عادي، ده مخترع مكتشف الذرة بس بيعبد بقرة عادي، بيعبد بقرة ايه المشكلة يعني؟ فهم؟ هذا التهوين والتعظيم، يعني هو كل من هون ما عظمه الله لابد ان يعظم من هونه الله، ما دي معروفة. فهمت كده؟ ما دمت انت زي واحد ذليل على الكفار هيبقى عزيز على المؤمنين. فهم كده؟ فنفس الشيء، شوف ربنا يريد منك كمؤمن انك تعظم هذا تمام؟ وانك تهون غيره. في أشياء عادي جدا وفي أشياء لا تقف معاها. فضل. وساق ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، قال مقت أنفسهم حين رأوا أعمالهم، ومقت الله إياهم في الدنيا، ومقت الله إياهم في الدنيا إذ يدعون إلى الإيمان فيكفرون أكبر. وبإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله يقول في الآية يقول لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوا أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عينوا عذاب الله يوم القيامة. وبإسناده عن أسباط عن السدي في الآية قال في النار إذ تدعون إلى الإيمان في الدنيا فتكفرون. وبإسناده عن ابن وهب قال ابن زيد في قوله ينادون لمقت الله الآية قال لما دخلوا النار مقتوا أنفسهم في معاصي الله التي ركبوها. نعم. فنودوا إن مقت الله إياكم حين دعاكم إلى الإسلام أشد من مقتكم أنفسكم اليوم حين دخلتم النار. واختلف أهل العربية في وجه دخول هذه اللام في قوله لمقت الله أكبر، فقال بعض أهل العربية من أهل البصرة هو الأخفش هي لام الابتداء، كأن ينادون يقال لهم لأن النداء قول، قال ومثله في الإعراب يقال لزيد أفضل من عمرو. وقال بعض نحوي الكوفة وهو الفراء المعنى فيه ينادون أن مقت الله إياكم، ولكن اللام تكفي من أن تقول في الكلام ناديت أن زيدا قائم، قال ومثله قوله ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اللام بمنزلة أن في كل كلام ضارع القول مثل ينادون ويخبرون. لا ضارع القول. في كل كلام ضارع القول مثل ينادون ويخبرون. يعني يقصد يقول يا شباب عشان تفهم كلمة ضارع القول ما معناها؟ إن في كلمات تدل على إن في قول قيل بس ما فيهاش كلمة قال، زي وناديناه أي يا إبراهيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. كلمة الوحي، مش الوحي بيكون فيه كلام والنداء فيه كلام والكتابة، صح ولا لا؟ كتبت لمحمد أن يفعل كذا، فهمت؟ فلما يكون كلمة الخبر أو النداء أو مثلا الوحي أو الكتابة بيبقى أن اللي بعدها اسمها أن التفسيرية، بتفسر ما هو القول هذا. وناديناه أي إبراهيم أن يادي، هذا تفسير هذا النداء. فهو عايز يقول لك إن دي يعني اسمها أن التفسيرية يعني. وزي اللام كده، اللام دي تفسير. تفضل. قال وقال آخر منهم، هذا لم أقف عليه. هذه لام اليمين. وقال آخر غيره منهم، يقصد من مين؟ من أهل الكوفة. أيوة أحسنت. نعم. وقال آخر غيره منهم هذه لام اليمين تدخل مع الحكاية وما ضرع الحكاية لتدل على أن ما بعدها إئتناف. قال ولا يجوز في جوابات الأيمان أن تقوم مقام اليمين لأن اللام كانت معها النون أو لم تكن اكتفي بها من اليمين لأنها لا تقع إلا معها. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال دخلت لتؤذن أن ما بعدها إئتناف وأنها لام اليمين، وقوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قد أتينا عليه في سورة البقرة، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع، ولكن نذكر بعض ما قال بعضهم فيه. ساق بإسناده هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. نعم. ساق بإسناده عن قتادة في قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال كانوا أمواتا في أصلاب أبائهم فأحياهم الله في الدنيا ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما حياتان وموتتان. وبإسناده عن عبيد عن ضحاك يقول في قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال هو قول الله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. مثال لبيان الآية بآية، وده قليل عند المفسرين المتقدمين، كان من أكثر الناس بيفعله ابن زيد، لكن شوفوا هنا فسر أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين بإيه؟ كيف تكفرون بالله. نعم. وبإسناده عن ابن عباس في قوله لأن يا شباب في حاجة في القرآن ممكن تسميها الإحالة، أفهمك إزاي الإحالة دي؟ لما أنت مثلا يكون عندك وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، كلمة الحسنى إيه هي؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، دي موجودة في نفس السورة وفي سورة تانية سورة القصص. طيب وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، فين ده؟ موجود في سورة الأنعام. تمام. ففي إحالات مثلا وقد نزل عليك ولقد نزل عليك في الكتاب يعني ولقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، نزل فين ده؟ موجود في سورة الأنعام. فهمنا كده؟ ففي إحالات وفي بيان. فهنا قال ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، فجعل الضحاك إن كلمة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم هو ده بيان الإيه؟ الحياتين والموتتين. فهمتوا الفكرة يا شباب؟ ماشي. قال وبإسناده عن ابن عباس في قوله ربنا مثلا تسع آيات بينات اللي هي مذكورة في سورة الإسراء موجودة فين؟ بعضهم جعلها في سورة الإيه؟ في سورة الأعراف اللي هي الضفادع والدم وهكذا. عن ابن عباس قوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال هو كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. نعم. وبإسناده أيضا عن عبد الله نفس الشيء. نعم. نفس الشيء. نعم. قال وقال آخرون بإسناده عن السدي قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فسئلوا أو خطبوا ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة. تاني بقى. ماشي. نعم. وقال آخرون. وقال آخرون. نعم. وقال آخرون في ذلك ما ساق بإسناده عن ابن زيد في قوله الآية قال خلقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم الميثاق وقرأ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فقرأ حتى بلغ المبطلون قال فنساهم الفعل وأخذ عليهم الميثاق ثم وانتزع وقال وانتزع ضلعا من أضلاع آدم القصرى ضلعا من أضلاع آدم القصرى لم مفتوحة ضلعا نعم قال وانتزع ضلعا من أضلاع آدم القصرى فخلق منه حواء ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك قول الله يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال بث منهما بعد ذلك في الأرحام خلقا كثيرا. وقرأ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. قال خلقا بعد ذلك. قال فلما أخذ عليهم الميثاق أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. فذلك قول الله ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وقرأ قول الله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال يومئذ. وقرأ قول الله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. نعم. وقوله فاعترفنا بذنوبنا يقول فأقررنا بما عملنا من الذنوب في الدنيا فهل إلى خروج من سبيل. يقول فهل إلى خروج من النار لنا سبيل. فاعترفنا بذنوبنا هذا يدل على أن الله لا يؤاخذ عبدا إلا بعد أن يعلم بعد العلم وأنه يعترف وأن الله سبحانه وتعالى يجعله يعترف بذنبه. يعني كلمة فاعترفنا بذنوبنا هذا يدل يعني في إنسان عنده شبهة يقول طيب الناس اللي في أفريقيا أو اللي في أمريكا أو اللي كذا كيف تبلغهم الدعوة. هذا ليس شأنك. المهم أن تعلم أن الله لن يؤاخذ عبدا إلا بعد أن تبلغه الدعوة وأن يكفر بها وأنه لن يدخله النار إلا بأن يعترف بذنبه. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فضل. يقول فهل إلى خروج من النار لنا سبيل لنرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل فيها. يعني سبحان الله ربنا ذكر لاحظ الآية الأولى فاغفر للذين تابوا دي مغفرة لكل الذنوب التي فعلوها من الكفر والشرك والقتل والزنا و و و تمام. لكن هؤلاء الذين أصروا على الكفر فكان هذا الإصرار على الكفر سببا بأن يؤخذوا بالأول والآخر صح ولا لا. وأولئك الذين آمنوا غفرت لهم سيئاتهم. شفت قيمة التوبة هنا إن ربنا يبين طب ماذا لو لم نتب. يعني ده سؤال ماذا لو لم نتب. ربنا عرض عليك التوبة وبين لك آثار هذه التوبة في الدنيا والآخرة. ماذا لو لم نتب. أهو ده فاعترفوا بذنوبهم فاعترفنا بذنوبنا. تفضل. وبإسناده عن قتادة قال فهل إلى خروج من سبيل. قال فهل إلى كرة إلى الدنيا. القول في تأويل قوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وفي هذا الكلام متروك استغني بدلالة الظاهر من ذكره عليه وهو فأجيب ألا سبيل إلى ذلك هذا الذي لكم من العذاب أيها الكافرون بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم فأنكرتم. ذلكم بأنه ما معناها ذلكم دي يعود على ماذا. يعني كل هذا العذاب بالسبب. الذي ستعذبونه وهذه الحال التي وصلتم إليها بسبب كفركم ده بيدل على ماذا يا شباب. أن كل عقوبة في الدنيا أو في الآخرة لابد أن يذكر الله سببها من العبد ولا يظلم ربك أحدا. هذا حصل ليه بسبب اللي انت عملته واجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم فأنكرتم أن تكون الألوهة له خالصة وقلتم أجعل الآلهة إلها واحدة ويشرك به تؤمنوا. يقول ويجعل ده يدل من أهم ما نزلت له السورة أن يدعى الله مخلصا له الدين. لذلك قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حتى لو كره الكافر ما المشكلة يعني. وانت مين قال لك أن الكافر هيرضى بأنك تعبد الله وحده عشان تكون أنت عايز ترضيه. هو لن يرضى. لذلك ربنا قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. طب هو كره هل كره هذا يجعلك تشرك بالله عشان يرضى. وإن يشرك به تؤمنوا. أيوة. يقول وإن يجعل لله شريك تصدق من جعل ذلك له فالحكم لله العلي الكبير. يقول فالقضاء لله العلي على كل شيء الكبير الذي كل شيء دونه متصاغرا له اليوم. نعم. يحكم بينكم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وده حصل في بدر حكم الله بينهم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين قطعت لهم فالذين كفروا قطعت إلى آخر الآيات. هو ده حكم فالحكم في الدنيا وفي الآخرة. فضل. القول في تأويل قوله تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول تعالى ذكره الذي يريكم أيها الناس حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته وينزل لكم من السماء رزقا. يقول ينزل لكم من أرزاقكم من السماء بإدرار الغيث الذي يخرج به أقواتكم من الأرض وغذاء أنعامكم عليكم وما يتذكر إلا من ينيب. يقول وما تتخيل أن هذه الآيات من الناس من يتذكر بها ومن الناس من يجادل فيها. يبقى من المقابل للمجادل في آيات الله المتذكر بها. لأن يعني المتذكر هو عكس الغافل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن آل فرعون كانوا غافلين عن آيات الله. واضح. ما هي الغفلة؟ الغفلة أن هو لا يتدبر فيها ولا ينظر فيها ولا ينتفع منها. فيبقى ربنا ذكر المجادلين في آيات الله وفي المقابل ذكر مين المتذكرين بآيات الله وما يتذكر إلا من ينيب. ماشي. يقول وما يتذكر حجج ما يتذكر حجج الله التي جعلها أدلة على وحدانيته فيعتبر بها ويتعظ ويعلم حقيقة ما تدل عليه إلا من ينيب، يقول إلا من يرجع إلى توحيده ويقبل على طاعته، كما حدثنا بإسناده عن السدي إلا من ينيب قال من يقبل إلى طاعة الله. أيوة. وقوله فادعوا الله مخلصين له الدين يقول تعالى ذكره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة. وللمؤمنين به فاعبدوا الله أيها المؤمنون له مخلصين له الطاعة غير مشركين به شيئا مما دونه ولو كره الكافرون، يقول ولو كره عبادتكم إياه مخلصين له الطاعة الكافرون المشركون به. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت. ولذلك هما لما قالوا اليهود عليه السلام أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ماذا قال هو في الجواب؟ أتجادلونني في أسماء، قال الأول قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلون في أسماء سميتما أنتم أبوكم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فهم؟ يبقى ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اجهر بالحق ولو كره الكافرون، امر بالمعروف وانهى عن منكر ولو كره ذلك من كره، انت مش وظيفتك ان هو يرضى ولا ان هو يتبسط منك ابدا. القول في تأويل قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يقول تعالى ذكره هو رفيع الدرجات، ورفع قوله رفيع الدرجات على الابتداء، هذا قول الأخفش. ولو جاء نصبا على الرد على قوله فادعوا الله كان صوابا، ذو العرش يقول ذو السرير، ذو السرير المحيط بما دونه، وقوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يقول ينزل الوحي من أمره على من يشاء من عباده. أيوة على من يشاء، لماذا؟ لأن يعني هم كانوا بعضهم أحيانا ينكر، تتعرف الإنسان اللي منكر لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول أشياء، ممكن ساحر، كاهن، سحر، أساطير الأولين، درست عندهم كلام، من ضمن الأمور إن هم قالوا ألم يجد الله لهذا القرآن إلا محمد، تمام، وكانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، وفي الآية الأخرى أهذا الذي بعث الله رسولا استهزاء، فماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. إذا كان الله قسم بينكم الأرزاق في الدنيا أهم يقسمون رحمة ربك، ومع ذلك ربنا يخلق ما يشاء ويختار، فاختار خير الناس صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل التأويل في معنى الروح في هذا الموضع، فقال بعضهم عني به الوحي أو عنى به الوحي، ذكر من قال ذلك بإسناده عن قتادة يلقي الروح من أمره قال الوحي من أمره، وقال آخرون عنى به القرآن والكتاب بإسناده عن الضحاك في قوله نعم ده اختلاف لفظي، اختلاف لفظي قال يعني بالروح الكتاب ينزله على من يشاء. ايه الفرق بين الاختلاف التنوع والاختلاف اللفظي يا شباب؟ ايه الفرق بين الاختلاف التنوع واختلاف اللفظ؟ نعم لا انا بقول لك اختلاف لفظي، ده معناه ان اختلاف في اللفظ فقط، ان المعنى واحد، فاهم؟ طب ايه بقى الاختلاف التنوع؟ يختلف المعنى لكن لفظ واحد، لا لا يعمل ايه اقول لا ده الخلاف اللفظي، الخلاف اللفظي ان اختلاف اللفظ واحد مثلا قال ان الراوي ثقة والتاني الحجة نفس الشيء، انما اختلاف التنوع بقى يختلف اللفظ والمعنى لكن أيوة. ايوه يمكن الجمع بين الاقوال، اذا امكن الجمع بين الاقوال فده اسمه اختلاف تنوع، زي ما انا اقول لك مثلا كنا بنضحك على عيل الصغير زمان عيل صعيدي من عندنا نقول له انت صعيدي ولا مسلم، فهو يبقى مش عارف يقول طب ما انا صعيدي ومسلم، فيبقى خايف يقول صعيدي فيطلع كافر هنكفر الواد، وخايف يقول كده ما يطلعش صعيدي، طب ما احسن ما يطلعش صعيدي يعني حاجه حلوه مش عارف فرحان ليه يعني، فاهم؟ مش حاجه تفرح قوي يعني، فدي بقى اللي انت بتعمله اللي هي فكرة ان ده طب ما هو مسلم وصعيدي، بقى دي مش اشياء بتجتمع تجتمع، فاهم كده؟ فيبقى اختلاف التنوع، لان اختلاف المفسرين يا شباب اكثره اختلاف المفسرين من المتقدمين اكثره اما اختلاف تنوع واما اختلاف لفظي، وقليل منه اختلاف تضاد اللي هو اذا اثبتت شيئا يبقى لابد ان تقول ان الاخر منفي، فهمت كده؟ ده قليل. فده اختلاف ايه بقى يا شباب؟ ها ان هو قال ان الوحي المراد به الوحي، والتاني قال المراد به الايه؟ الكتاب. تنوع، تقدر تقول ان هو تنوع وتقدر تقول ان هو ايه؟ نعم. لفظي. ليه؟ لأن لو الأولاني اللي قال الوحي قصد بالقرآن يبقى ده لفظ، مرة عبر عنه بأنه وحي ومرة عبر عنه بالقرآن. لكن لو قصد الوحي على كل الأنبياء يبقى لا، القرآن مش نزل على كل الأنبياء، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ما يتفضل. قال خلاص الكتاب والوحي. نعم. قال وكذلك أوحينا. شوف ابن زيد، لاحظ ابن زيد يفسر آية بآية، يلقي الروح من أمري على ما يشاء من عباده، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. شوف على طول استدعى الآية التي سمي فيها الوحي روحا فجعلها تفسيرا للآية الأخرى، هو مشهور جدا. قال هذا القرآن هو الروح، أوحاه الله إلى جبريل، وجبريل روح نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نزل به الروح الأمين أو نزل به الروح الأمين. وبعد كده قال فالكتب التي أنزلها الله على الأنبياء هي الروح لينذر بها ما قال الله يوم التلاق، يعني يوم يقوم الروح والملائكة صفا. سبحان الله. قال الروح القرآن. كان أبي يقول، ابن زيد اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال ابن زيد يقومون له صفا بين السماء والأرض حين ينزل جل وعلا جل جلاله. فضل. وقال آخرون عن به النبوة. النبوة بقى ده، النبوة ده ممكن تكون الروح. ركز كده عشان تعرف الفرق. هل ممكن تكون الروح المذكورة هنا هي الوحي وهي برضو النبوة؟ ممكن. يبقى ده اختلاف تنوع، صح كده؟ ما دمت قدرت تجمع بين الأقوال وأنها محتملة يبقى ده اختلاف تنوع، ما عنديش أي مشكلة. لكن بقى لما تيجي تقول ربي هب لي من الصالحين اللي في سورة الصفات، فبشرناه بغلام حليم، ينفع هنا نقول هو إسماعيل وإسحاق؟ ينفع؟ ما ينفعش بقى هنا، لأن يعني اللي قال إسحاق قال مش إسماعيل، واللي قال إسماعيل قال مش إسحاق. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى في مواضع يمكن الجمع فيها بين الأقوال ومواضع لا يمكن الجمع فيها بين الأقوال. ماشي، تفضل. نعم. قال آخرون عن به النبوة، وذكر بإسناده عن السدي في قول الله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، قال النبوة على من يشاء. وهذه الأقوال متقاربات المعاني وإن اختلفت ألفاظ أصحابها بها. وقوله لينذر يوم التلاق، يقول لينذر من يلقي الروح عليه من عباده من أمر الله بإنذار. سبحان الله. شوف كلمة لينذر، لينذر مدام قال لك لينذر يبقى هؤلاء المنذرون يرجى إيمانهم، لأن كلمة الإنذار ما هو؟ الإعلام بمخوف يمكن اتقاؤه. تصور واحد أبوه عمال يضرب فيه، فأنت تقول له إيه؟ تقول له أنا أنذرك إن أبوك هيضربك لو ما سمعتش الكلام؟ طب ما أبوه بيتحمل قدامك أهو، فاهم؟ إنما الإنذار إنك أنت تنذره بشيء يمكن أن يتقيه ولم يحصل. فما دام كلمة إنذار، في فرق بين الإنذار والإعلام. الإعلام فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ده مش إنذار، ده مش إنذار، ده إعلام، خلاص كده. فقد كذبوا، زي هي سورة المسد كانت إنذار لأبي لهب، إنذار خلصت، ده إعلام انتهت كده، فاهم؟ فأول ما يقول لك لينذر يوم التلاق يبقى أنت تعرف أن هذه السورة تعرض التوبة والاستغفار على المخاطب، فهمنا؟ تفضل. يقول لينذر من يلقى الروح عليه من عباده من أمر الله بإنذاره من خلقه عذاب يوم يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض، وهو يوم التلاق، وذلك يوم القيامة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده على ابن عباس في قوله يوم التلاق، قال من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذر عباده وحذره عباده. هو هنا يستعمل اللي هو المحذوف، فقال لك لينذر عذاب يوم التلاق، لا هو لينذر يوم التلاق، والمؤمن يخاف يوم التلاق، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. المؤمن يخاف اليوم، مش يخاف بس من عذاب اليوم، لا هو يخاف اليوم كله، في أن الله غضب غضبا لم يغضبه قبل ذلك، فالإنسان مش بس خايف من عذاب الله، فاهم؟ فلذلك كل يعني هذه التقديرات التي يذكرونها تضعف دلالة الآية، زي ما قلت لك كده بالضبط. واسأل القرية، قالوا اسأل أهل القرية، ده أنت كده قللت المعنى تماما، لأنك أنت جعلت السؤال فقط خاص بأهل القرية. لا، طب ده أصلا في الوقت ده كان يوسف عليه السلام بيأتي ناس من كل مكان عشان يطلبوا الميرة، صح ولا لا؟ وفي ضيوف وفي، فهو بيقولوا اسأل كل من كان فيها وكل من كان شاهدا، يبقى ده أوسع ولا اسأل أهلها بس؟ لا، فرق طبعا كبير. ماشي، تفضل. ذكر أسانيد كلها يوم القيامة. أيوة. قال وقوله يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يعني بقوله يومهم بارزون يعني المنذرون الذين أرسل الله إليهم رسوله لينذرونهم. نشوف مثلا ابن زيد كيف فسرها. الأول السدي قال يوم التلاق، قال يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض، تمام. الثاني قال لك يوم يلتقي العباد، تمام. هل في واحد يوم قال لك عذاب يوم يلتقي العباد؟ لا. ماشي. قال يعني المنذرون الذين أرسل الله إليهم رسوله لينذرونهم ظاهرون، يعني للناظرين، لا يحول بينهم وبينهم جبل ولا شجر ولا يستر بعضهم عن بعض ساتر، ولكنهم بقاع صفصف لا أمت فيه ولا عوج، وهم من لا أمت فيه ولا عوج، وهم من قوله يومهم في موضع رفع بما بعده. هذا قاله الفراء، كقول القائل فعلت ذلك يوم الحجاج أمير، فعلت ذلك يوم الحجاج أمير. واختلف أهل العربية في العلة التي من أجلها لم تخفضهم بيوم، وقد أضيف إليه، فقال بعض نحوي البصرة هو الأخفش أضاف يوم إلى هم في المعنى، فلذلك لا ينون اليوم كما قال يومهم على النار يفتنون، وقال هذا يوم لا ينطقون، ومعناه هذا يوم فتنتهم. ولكن يعني ليه جاءت يوم؟ يعني كلمة يوم مثلا رجع كيوم ولدته أمه، دي رواية صحيحة، أو كيومي، فلو أنت جعلتها ظرف بتخليها مبنية يبقى كيوم، مع أن الكاف بتعمل إيه؟ بتجر، صح كده؟ فهو نقول رجع كيوم ينفع، أو كيومي ينفع، لو جعلتها كيوم يبقى ده ظرف بقى مبني. ماشي. قالوا معناه هذا يوم فتنتهم، ولكن لما ابتدأ الاسم وبني عليه لم يقدر على جره، وكانت إضافة في المعنى إلى الفتنة، وهذا إنما يكون إذا كان اليوم في معنى إذ، وإلا فهو قبيح. ألا ترى أنك تقوله، أنك تقول لقيتك زمن زيد أمير، أي إذ زيد أمير، ولو قلت ألقاك زمن زيد أمير لم يحسن. وقال غيره، هذا لم أقف عليه، معنى ذلك أن الأوقات جعلت بمعنى إذ وإذا، فلذلك بقيت على نصبها في الرفع والخفض والنصب، فقال ومن خزي يوم إذ، فنصبوا والموضع خفض، فذلك دليل على أنه جعل موضع الأداة، ويجوز أن يعرب بوجوه الإعراب، لأنه لا في قراءة من خزي يوم إذ أو يوم إذ. بص يا شباب، لو أنا عايز أتكلم عن، لو أنا عايز أخليها ظرف، يعني أن أنا بحكي حلهم في هذا المشهد، فدي بتخليه انت مبني. ايه المبني؟ ايه معنى المبني يا شباب؟ انه ما بيتأثرش بحركات بموقعه في الجملة، خلاص كده. يوم جت في اول الكلام، في اخر الكلام، جي قبلها فعل، جي قبلها مثلا فعل، جي قبلها جر، هي خلاص ثابته زي ما هي، تمام. انما معرب معناها انه هو هيتأثر بالحركات اللي هتدخل عليه، فهمنا كده؟ ماشي. قال ويجوز أن يعرب بوجوه الإعراب، لأنه ظهر ظهور الأسماء. ألا ترى أنه لا يعود عليه العائد كما يعود على الأسماء؟ فإن عاد العائد نون وأعرب ولم يضف. فقيل أعجبني يوم فيه تقوم، لما أن خرج من معنى الأداة وعاد عليه الذكر صار اسما صحيحا. قال وجائز في إذ أن تقول أتيتك إذ تقوم. يعني لو أنا أصدي اليوم نفسه فبأخليه إيه؟ بخليه فاعل، أعجبني يوم كذا. لكن لما أقول أعجبني يوم كذا لما كنت تفعل كذا، يبقى ده بقى ظرف، خلاص كده. لما أنا أقول أعجبني يوم الخميس، هو ده اللي عجبني، غير لما أقول أعجبني يوم الخميس حينما لقيت فيه مثلا عصفور مثلا، فهمت كده؟ فيبقى أنا كده مش مركز في اليوم نفسه، وإنما ذكرت اليوم كظرف الحدث، فهمنا الفكرة يا شباب؟ فضل. نعم. قال وجائز في إذ أن تقول أتيتك إذ تقوم. نعم. كما تقول أتيتك يوم يجلس القاضي، فيكون زمنا معلوما. فأما آتيك يوم تقوم فلا مؤونة فيه. نعم. وهو جائز عند جميعهم. قال وهذه التي تسمى إضافة غير محضة. والصواب من القول عندي في ذلك أن نصب يوم وسائر الأزمنة في مثل هذا الموضع نظير نصب الأدوات لوقوعها مواقعها، وإذا أعربت بوجوه الإعراب فلأنها ظهرت ظهور الأسماء فعوملت معاملتها. لما تقصد أنك تتكلم عليه هو، غير لما تقصد أنه هو مجرد ظرف حصل فيه مناسبة. فلو بتتكلم عليه هو نفسه خلاص يبقى زي الأسماء، لكن لو عايز تتكلم أنه هو ظرف حصل فيه مناسبة، يبقى أنت مش قصدك تتكلم عن اليوم نفسه، لما تتكلم عن حدث حصل في اليوم، فساعتها بتخليه بقى ظرف، خلاص كده؟ تفضل. قال وقوله لا يخفى على الله رجع كيوم ولدته أمه، ده معناه ايه؟ ان انا عايز اتكلم عن حدث ان هو ام ولدته في اليوم ده، لكن لو عايز اتكلم عن اليوم نفسه يبقى كيوم ولدته امه. نفس الشيء، احسنت. ده ايه؟ ده كده جعلوا ايه؟ جعلوا إيه؟ نعم مبتدا او يوم الزينه، لا او خبر، ينفع الاثنين، يوم الزينه موعدكم او العكس، فاهم؟ يبقى هو بيركز عليه، هو مش بيتكلم عن حدث يحصل فيه. ماشي. وقوله لا يخفى على الله منهم، يقول لا يخفى على الله منهم ولا من اعمالهم التي عملوها في الدنيا شيء. وكان قتادة يقول في ذلك، ساق باسناده الى قتادة في قوله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، ولكنهم برزوا له يوم القيامة فلا يستترون بجبل ولا مدر. وقوله لمن الملك اليوم، يعني بذلك يقول الرب لمن الملك اليوم، وترك ذكر يقول استغناء بدلالة الكلام عليه. نفس الشيء. وقوله لله الواحد القهار، وقد ذكرنا رواية الوارد طبعا الملك يومئذ الحق للرحمن، مع أن الملك لله لكنه مالك يوم الدين، يعني في الدنيا بعض الناس لهم ملك ولو كان ملكا صوريا، لكن في الآخرة الملك كله لله، وله الملك يوم ينفخ في الصور. قال ومعنى الكلام يقول وقوله لله الواحد القهار، وقد ذكرنا الرواية الواردة بذلك فيما مضى قبل. ومعنى الكلام يقول الرب لمن السلطان اليوم، وذلك يوم القيامة، فيجيب نفسه فيقول لله الواحد الذي لا مثل له ولا شبيه، القهار لكل شيء سواه بقدرته، الغالب بعزته. ولاحظ أنه إذا كان الله منه المبدأ وإليه المصير، فكيف يعيش الإنسان بين المبدأ والمصير على غير هدى من الله؟ وده معنى عظيم جدا جاء في بداية سورة البقرة. سورة البقرة ذكرت المبدأ والمعاد، ذكرت أول حدث كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم، هذا المبدأ صح كده؟ وبعدين ذكر قصة المبدأ اللي هي بقى إيه؟ إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى منه المبدأ وإليه المصير فلابد أن تكون الحياة له. لذلك ماذا قال الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى؟ ماذا قال؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإيه؟ ذكر المبدأ والمعاد وذكر الغاية كذلك. شو ما دلوقتي بقول لك أهم ثلاث أسئلة في الدنيا المبدأ والغاية والمصير، طب ما هو مذكورة في الآية دي، مش محتاجة كل اللي انتوا بتعملوا يعني. وما لي لا أعبد هو دي الغاية، الذي فطرني هذا المبدأ وإليه ترجعون هو المصير. فهمت كده؟ ماشي. القول في تأويل قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيله يوم القيامة حين يبعث خلقه من قبورهم لموقف الحساب، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وهذا يدل على أن الإنسان هو الذي يوبق نفسه ونفسه وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا يزاد على ذلك، بما كسبت لا ظلم اليوم. يقول اليوم يثاب كل عامل بعمله فيوفى أجر عمله، فعامل الخير يجزى الخير وعامل الشر يجزى جزاءه. وقوله لا ظلم اليوم يقول لا بخس على أحد فيما استوجبه من أجر عمله في الدنيا فينقص منه إن كان محسنا، ولا حمل على مسيء آثم أو مسيء إثم ذنب لم يعمله فيعاقب عليه. إن الله سريع الحساب يقول إن الله ذو سرعة في محاسبة عباده يومئذ على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. ذكر أن ذلك اليوم لا ينتصف حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وقد فرغ من حسابهم والقضاء بينهم. وأن الله سريع الحساب يعني لا يحتاج ما يحتاجه الناس لحساب الأمور تبارك وتعالى. القول في تأويل قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمة، يبقى تكررت أنذرهم، ما دام الإنسان ينذر بأمر يبقى لم ينزل به وأنه يمكن اتقاؤه. يبقى كلمة الإنذار بتفيد أمرين يا شباب، أنه لم ينزل به وأنه يمكنه اتقاؤه، وإلا لو كان الإنسان نزل به الأمر يبقى ما اسمهش إنذار، ولو كان لا يمكنه اتقاؤه برضو ما اسمهش إنذار، صح ولا لا؟ يبقى ده يدل أن الذين خطبوا كان يمكن أن يؤمنوا. القول في تأويل قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. يقول تعالى ذكره لنبيه وأنذر يا محمد مشركي قومك يوم الآزفة، يعني يوم القيامة، أن يوافوا الله فيه بأعمالهم الخبيثة فيستحقوا من الله عقابه الأليم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. نعم، قال يوم القيامة، خلاص جاء عن أكثر من واحد. نعم. قال ها إذ ال وقوله إذ الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، لدى الحناجر، لدى الحناجر، نعم، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يقول تعالى ذكره إذ قلوب العباد من مخافة عقاب الله لدى حناجرهم قد شخصت من صدورهم فتعلقت بحلوقهم كاظميها يرومون ردها إلى مواضعها من صدورهم فلا ترجع ولا هي تخرج من أبدانهم فيموتوا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ساق بإسناده عن قتادة قال قد وقفت القلوب في الحناجر من المخافة فلا هي تخرج ولا تعود إلى أمكنتها. سبحان الله. شوف ربنا كيف يذكر هذه التفاصيل، يعني ربنا يذكر تفاصيل لحال المؤمن والكافر في يوم القيامة من أنباء الغيب، فيستهزئ بها الكافر ويزداد بها المؤمن إيمانا. سبحان الله، يعني التفصيل هذه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، الكافر أصلا بيقول لك أنا كافر بالآخرة، فكيف يذكر يصدق هذه التفصيلة لكن مع ذلك ينذر بها. فضل. وبإسناده عن السدي قال قد شخصت أفئدتهم عن أمكنتها فتشبثت في حلوقهم فلم تخرج من أجوافهم فيموتوا ولم ترجع إلى أمكنتها فتستقر. سبحان الله. واختلف أهل العربية في وجه نصب كاظمين، فقال بعض النحوي البصرة هو الأخفش انتصابه على الحال كأنه أراد إذ القلوب لدى الحناجر في هذه الحال، وكان بعض نحوي الكوفة هذا لم أقف عليه يقول بعض نحوي الكوفة يقول الألف واللام بدل من الإضافة، كأنه قال إذ قلوبهم لدى حناجرهم في حال كظمهم. نعم. وقال آخر هذا هو الفراء، وقال آخر منهم هو نصب على القطع من المعنى الذي يرجع من ذكرهم في القلوب والحناجر، المعنى إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين قال فإن شئت جعلت قطعة من الهاء التي في قوله وأنذرهم، قال والأول أجود في العربية وقد جعلت قطعه، فإن شئت جعلت قطعه من الهاء التي في قوله وأنذرهم قال والأول أجود في العربية، وقد تقدم بيان وجه ذلك. وقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع، يقول جل ثناؤه ما للكافرين بالله يومئذ من حميم يحم أو يحم لهم فيدفع عنهم عظيم ما نزل به من عذاب الله ولا شفيع يشفع لهم عند ربهم فيطاع فيما شفع ويجاب فيما طبعا سأل. كل ده يعني دليل على أن القرابة لا تنفع فلا أنسب بينهم، يعني لو أن واحد مثلا آمن ولده وهو كافر لا ينفع إيمانه، ونفس الشيء الأم أو الأخ وهكذا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن السدي في قوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع، قال من يغنيه أمرهم من يعني ولا شفيع لهم، يغنيه أو يعنيه شنو يعنيه يعني من يعنيه أمرهم ولا شفيع لهم، يعني الحميم هو الذي يهتم بأمرك يعني. نعم. وقوله يطاع صلة للشفيع، ومعنى الكلام ما للظالمين من حميم ولا شفيع إذا شفع أطيع فيما شفع فأجيب وقبلت شفاعته. وقوله يعلم خائنة الأعين، يعني ممكن يكون فيه شفيع لكنه لن يطاع. نعم. وقوله يعلم خائنة الأعين، يقول جل ذكره مخبرا عن صفة نفسه يعلم ربكم ما خانت أعين عباده وما أخفته صدورهم، يعني وما أضمرته قلوبهم، يقول لا يخفى عليه شيء من أمورهم حتى ما تحدث به نفسه ويضمره قلبه إذا نظر ماذا يريد بنظره وما ينوي ذلك بقلبه. نعم. والله يقضي بالحق، يقول والله تعالى ذكره يقضي في الذي خانته الأعين بنظرها وأخفته الصدور عند نظر العيون بالحق، فيجزي الذين أغمضوا أبصارهم وصرفوها عن محارمه حذار الموقف بين يديه ومسألة حذار الموقف بين يديه ومسألته عنه بالحسنى، والذين ردوا النظر وعزمت قلوبهم على ما وقعت فواحش إذا قدرت جزاءها. هو طبعا هو خصص هنا والله يقضي بالحق على هذا الأمر، لا هو في رأي عام، والله يقضي بالحق ليس متصلا فقط بيعلم خائنة الأعين، وإنما هو عام في هذا اليوم، فيعلم خائنة الأعين هذا بيان في علم الله وإحاطة علم الله، لكن هو هنا قال والله يقضي بالحق خصها بماذا؟ بخائنة الأعين، والذي أرى أن هي عامة والله أعلم لأنها جاء النص عام، فهو يعني جعلها بيانا لي أن الله يقضي في خائنة الأعين بينما الآية تتكلم عن يوم القيامة. تفضل. نعم. قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله يعلم خائنة الأعين، قال أي إذا نظرت إليها تريد الخيانة أم لا، وما تخفي الصدور إذا قدرت عليها أتزني بها أم لا؟ قال ثم سكت ثم قال ألا أخبركم بالتي تريها؟ قلت نعم. قال والله يقضي بالحق قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة. إن الله هو السميع. ده هو بيفسرها عامه. يعني ذكر الأول يعلم خائنة الأعين لوحدها، وبعدين والله يقضي بالحق لوحدها، ما جعلش إن الله يقضي بالحق في خائنة الأعين فقط. ماشي. إن الله هو السميع البصير. قال الحسين فقلت للأعمش حدثني به الكلبي إلا أنه قال إن الله قادر على أن يجزي بالسيئة السيئة وبالحسن. قال الحسين ولا الحسن هي؟ الحسين ممكن. إلا أنه قال إن الله قادر على أن يجزي بالسيئة السيئة وبالحسنة عشرة. فقال الأعمش لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير. نفس المعنى. لا هو ذكر، لا ذكر معناها دي. نعم. طيب ساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله يعلم خائنة الأعين قال نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وبإسناده إلى قتادة قال أن يعلم همزه بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله ولا يرضاه. وقوله والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، يقول والأوثان والآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون بالله من قومك من دونه لا يقضون بشيء لأنها لا تعلم شيئا ولا تقدر على شيء. يقول جل ثناؤه لهم فاعبدوا الذي يقدر على كل شيء ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيجزي محسنكم بالإحسان والمسيء بالإساءة. لا ما لا يقدر على شيء ولا يعلم شيئا، فيعرف المحسن من المسيء فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. فيعرف المحسن من المسيء فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. وقوله إن الله هو السميع البصير، يقول إن الله هو السميع لما تنطق به ألسنتكم أيها الناس، البصير بما تفعلون من الأفعال، محيط بكل ذلك، محصيه عليكم ليجازي جميعكم جزاءه يوم القيامة. واختلف القراءة في قراءة قوله والذين يدعون من دونه، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والذين تدعون من دونه بالتاء على وجه الخطاب، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة بالياء على وجه الخبر. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتان معنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. يبقى في عندنا جزء إلى الآن ربنا سبحانه وتعالى يبين فيه براهين الحق ويبين فيه إبطال الباطل، لكنها يعني مجرد إشارة، لكن سيأتي في آخر السورة الكلام عن براهين الله تبارك وتعالى وآيات الله سبحانه وتعالى والذين يجحدون بآيات الله ويجادلون فيها. تفضل. القول الآن أولم يسيروا، يبقى الآن انتقلنا من ماذا؟ انتقلنا من الإنذار للإيه؟ للذكر اللي هو التذكير اللي هو ذكر سنن من قبلنا. أولم يسيروا ده وجه آخر يا شباب، يعني في وجه إن هم ينظرون في القرآن، وجه آخر ينظرون في آيات الله وأن الله يقضي بالحق والتذكير بيوم القيامة والإنذار. هنا بقى ربنا يذكرهم بالأمم التي قبلهم. أولم يسيروا في الأرض دي توافق إيه في اللي ذكر في أول السورة؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب. هو ربنا سيبينها هنا. القول في تأويل قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا ده خطاب لمن؟ لكفار قريش، إنهم كانوا يعلمون ما حل بالأمم السابقة إما في الرحلات، لأن النبوات دي كانت حولهم في الشام في اليمن في كذا في كذا، فهم يعني كانت حولهم، فبعضهم إما جاءته الأخبار أو هو بنفسه سار فيها وعلم هذه. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كثير من اللي بيشوف عاقبة الذين من قبلهم بيروح كأنها بيتفسح فيها، يعني بيروح بيعمل رحلة سياحية في الأماكن دي وتلاقيه مبسوط وبيضحك كأن الأماكن دي كان فيها مثلا بيوزعوا فيها ملبس. دي أماكن أهلك فيها أقوام، فالمفروض أهلك ده أنت لا تدخلها إلا وأنتم، يعني لما قال لا تمروا علي إلا وأنتم باكين أو باكون، يعني أنت تخاف وتحذر، دي مش أماكن للنزهة ونعمل هناك حفلة شوي، فاهم زي ما بعض الناس بيعمل، لا دي أماكن للعبرة والعظة. وخد بالك كل ده أضعف هذه الأمور، زي مثلا يعملك مسابقة في القرآن الكريم ويقعد يقول لك إيه الجاوب الذين أمنوا لهم عذاب أليم. الله، تقعد أنت تقول يقول لك إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم. طب انت بالله عليك لما تسأل سؤال زي ده كده وتعمل لي مسابقة كاملة وفيها مئات الالاف الدولارات عشان شوية اسئلة تافهة زي اللي انت بتسألها دي بتحرف معنى الايات، انت كده خدمت القرآن؟ بالعكس، انت صرفت الناس. وتلاقي الطلاب كان عندنا في مصر يقعدوا ايه يذكروا الحاجات دي المواضع دي، ولا هو فاهم الايه نزلت فين ولا نازله ليه ولا فاهم اي حاجه في اي حاجه، فاهم؟ فكل ده اشتغال عن كتاب الله. طب الايه دي رقم مش عارف كام في الصفحه كام، مش لازم تعرف ده، تقعد تموت طول عمرك عشان تعرف الايه كام في الصفحه، مش مهم، مش مهم تعرف رقم كام، المهم تعرف الايه وتفهم معناها وتعمل بيها. ففي اشغال من ضمنها دي بقى ان واحد يمر على الاماكن دي من غير ما يعتبر، يعتبر بيها ويشوف اللي حصل، فهم؟ فدي مواضع للعبرة. أولم يسيروا في الأرض، لذلك في الأخرى فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لما واحد يمر بهذه الأماكن اللي أهلك فيها أمم كاملة وهو ولا في دماغه ده انتفع بهذا؟ أبدا، ده كانت حجة عليه. تفضل. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان. دي بالضبط كده، فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الجملة دي كده، كانوا هم أشد منهم قوة وأثرا في الأرض، بالضبط كده فلا يغرك تقلبهم في البلاد، لأن من كانوا قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثرا في الأرض، يعني أشد تقلبا، صح؟ وإيه اللي حصل؟ فأخذهم الله بذنوبهم تساوي فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ وما كان لهم من الله من واق، ما فيش حد هينفعهم. فشوف شوف لما انت بترد هذا للآيات تلاقي ان هي بيان وتفسير وتتميم وشرح وأمثلة. ماشي، نعد الله يا شيخ. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. يقول تعالى ذكره: أولم يسر هؤلاء المقيمون على شركهم بالله المكذبون رسوله من قريش في البلاد فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. يقول: فيروا ما الذي كان خاتمة أمم الذين كانوا من قبلهم من الأمم الذين سلكوا سبيلهم في الكفر بالله وتكذيب رسله، كانوا هم نفس الشيء. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم لم نمكنكم فيه. نعم. قال لم يروا كانوا سورة الأنعام، سورة الأنعام ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. فذا كثير في القرآن أن ربنا يقول أنتوا يقينا عارفين أنتوا لزي عاد ولزي ثمود ولا غيرهم. طب إذا كان الله أهلك هؤلاء ولم يغني عنهم كل ذلك قادر أن يهلككم. كل ده موضع يا شباب، هذا هو الإنذار، هذا الإنذار هو اللي جاء في القصص. بس مرة إنذار بيوم الآخر بالإهلاك في الآخرة ومرة إهلاك في الدنيا، لأن ده بيتكلم عن الإهلاك في الدنيا هنا، وحصل ربنا أهلكهم في بدر. ماشي، تفضل. كانوا هم أشد منهم قوة. يقول: كانت تلك الأمم الذين كانوا من قبلهم أشد منهم بطشا وأبقى في الأرض أثارا فلم تنفعهم شدة قواهم وعظم أجسامهم إذ جاءهم أمر الله وأخذهم بما أجرموا من معاصيه واكتسبوا من الأثام ولكنه أباد جمعهم وصارت مساكنهم خاوية منهم بما ظلموا وما كان لهم من الله من واق. يقول: وما كان لهم من عذاب الله إذ جاءهم من واق يقيهم فيدفع. جعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. إيه معنى الإنسان ربنا جعله سمع وبصر وقلب وهو بجاحد بآيات الله ولا لأي قيم، لن تزيده إلا ضلال. يعني دلوقتي الناس اللي هم واحد عايش لمتعته ولبسه وسيارته ويسوقولك هذا كأنه هو نموذج للناس الإنسان الناجح في مقابل الشاب العاطل اللي كذا اللي كذا، طب ما هو ده فاشل وده فاشل ده كمان. يعني إذا كان هذا عاش في الحياة الدنيا ولم يعمل للآخرة طب ما هو ده فاشل، هو عشان هو لابس ساعة نظيفة ولابس بدلة وكرافتة وبيشرب نسكافيه ولابس بدلة شياكة ومسرح شعره ومثلا مش متسول في الشارع يبقى ده مش فاشل؟ هو دي المعاني التي أريد أن تطغى، يصور لك أن ده إنسان ناجح. عندنا عمله مرة مسلسل ده فيه فكرة خبيثة جدا. إيه هي؟ هو مسلسل لواحد اسمه محمد صبحي اسمه عائلة ونيس. فكرته إيه؟ أنه راجل عامل أسرة جميلة مؤدبة محترمة والمسلسل من أوله لآخره ما فيش كلمة الله ولا الصلاة. فبيقول لك اهو ده بيت جميل وناس مؤدبين وناجحين في المدرسه ما بيكذبوش ما بيعملوش حاجه غلط بس من غير دين. فدي فكره مبطله. ففي رساله اتبعثت المسلسل مثلا 30 40 جزئين ثلاثه كام جزء ما فيهوش كلمه الله ولا الآخرة ولا شيء، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أي حاجة، والناس طيبين وبيسمعوا الكلام وحلوين وبيحبوا بعض وبيساعدوا الناس في الشارع. أهو ده مثال بيتصدر ليك وانت مش حاسس، فهم؟ فربنا سبحانه وتعالى دايما يبين هذا المعنى، ان لو انت اغتريت بالزخرف طب اللي قبلك دول كانوا اعظم تمكينا منك وقوة منك واهلكوا، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله. يبقى لما ده الغرور، وده اللي خلى الشيخ ابراهيم السكران ربنا فرج عنه انه عمل كتاب مآلات الخطاب المدني من اللقطة دي، انه وجد هو بيناقش عدد من الشباب ان هم مفتونين، ويقول لك ربنا خلقنا عشان نستعمر الارض. هي هو خلقكم واستعمركم فيها، دي معناها انك تستعمر الارض؟ ده معناها ان ربنا جعل دي مقدمة عشان انت تتقي الله، زي جعلك خليفة فيها ومكن ليك، مش معناها ان هو خلقك عشان تعمر الارض وتعمل ترف، فاهم كده، وتعيش عشان تحقق لذات الدنيا، مش اللي هي الفردوس اللي بيجزى فيه الانسان، فاهم؟ فشوف هذا الخطاب، خطاب يقلب تماما ما يخاطب به هؤلاء. هم جعلوا الحضارة والرقي هو أعلى ما يعيش له الإنسان، بينما ربنا هنا بيّن أن في ناس دول كانوا أعظم حضارة ورقي. شوف الهدهد لما بعته، لما هو راح بيتمشى كده وبيتجول، وبعدين وجد قوم ليهم من الملك والجاه بس يسجدون للشمس من دون الله، جي قال إيه لما رجع؟ قالوا أنا وجدت إسلام بغير مسلمين، فاهم؟ وجدت حضارة من غير متحضرين، فاهم؟ ده رجع يعني، شفت أني يعني شوف ازاي غضب، حتى شوف كلمة ألا يسجدوا لله، يعني والله العظيم الكلمة دي لوحدها آية، يعني الهدهد ما قدرش يملك نفسه. شوف فكر يعني، ذكر شيء عموما، وجدتها قوما يسجدون للشمس من دون الله وزي لهم الشيطان وعملهم. شفت الكلام اللي قاله، شفت الكلام اللي قاله، وبعدين قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، فهم؟ فشوف هو أنكر إيه، بينما آلاف بل ملايين الشباب مفتون لمجرد أنه شاف لعيب كرة عنده طيارة بتنزل على سقف البيت بتاعه، أو أنه بياخد في الثلاث دقايق مش عارف كم مليون، فهم؟ ما هي دي الفتن اللي المفروض أنت كمسلم تبصر الشباب بيها، لأن هم بيفتنوا. هي دي مش فتنة؟ ما هي فتنة طبعا، ما دي فتنة. إنسان يعني قارون، هو ما كانش فتنة قارون؟ ما هو كان فتنة. العجل ما هو كان فتنة، والسامري ما هو فتنهم، فهموا أضلهم السامري. فالأمور دي بقى أنت لما بتبصرها كمؤمن بتبثها في من حولك، فهم؟ ودي بتؤثر في أفعال الناس تماما يا شباب، تجعله يعظم العظيم ويهون الأمر ده. فلما هو يغتر بقوته، طيب ما كان قبلك عنده قوة راحت فين؟ راحت فنيت. ماشي تفضل. ساق بإسناد عن قتادة في قوله وما كان له من الله مواق، أي يقيهم ولا ينفعهم. القول في تعويل قوله تعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. يقول تعالى سبحان الله، أنا قلت لك هات أي عقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو في الإيمان، شوف لازم ربنا يذكر سببها من العبد. أي عقوبة؟ عقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا، أركسهم بما كسبوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ذلك جزيناهم ببغيهم. على طول هات أي حاجة. شوف هنا ربنا، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، يعني يقول لهم زي ما أنتم بتعملوا بالضبط، جاءكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات وأنتم كفرتم وجدلتم فيها، إيه اللي حصل؟ فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. هم أرادوا أن يأخذوا نبيهم فالله هو الذي أخذهم سبحانه وتعالى، إنه قوي شديد العقاب. فضل شيخنا، إذا هنا مدخل السورة؟ نعم، لا لا، هو مدخل السورة هو اللي أنا قلت لك اللي في الأول، ده المدخل اللي هو المطلع اللي هي اللي بتدور السورة حوله، اللي هي بداية إن الله سبحانه وتعالى يذكر أنه يعرض التوبة على هؤلاء، ومن تاب فإن الله يغفر له ويقبل توبته، لكنه شديد العقاب أيضا، تمام كده، وإليه المصير. هتروح فين؟ هتروح فين إلى الله؟ المرجع إلى الله. لكن من أول ما ربنا سبحانه وتعالى قال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجدلوا الباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ دي السورة، ده كده اللي بيدور حوله، تمام؟ يعني كل ما يأتي في السورة سيبين هذا، وينهى المؤمن عن أن يغتر، ويأمره بأن يعمل وأن يقوم بالحق ولو كره هؤلاء. كل بقى السورة بتدور على هذا المعنى. ذلك كلمة الجدال ستتكرر في السورة، ستأتي عندنا في احنا ذكرت او دلوقتي عد علينا موضعين، فيعد علينا موضع اخر مين يذكره؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا، عند الله وعند الذين امنوا. لا اللي بعدها ان في صدورهم الا كبر ما هم. وفي الاخر بقى ايوه شوف بقى الم ترى دي موقعها ايه هنا. مين يقول لي موقعها ايه؟ اللي هيقول الايه الاخيره دي موقعها ايه في الكلام عن الجدال والله فعلا يبقى هو كده فهم السوره بدات ازاي وانتهت ازاي. نعم لا هي العمل ازاي اول شيء بيكون عندنا احنا عمل القلب لا بس الايه الاول انت عارفها ابراهيم الاخيره الايه الاخيره الم ترى الى الذين يجادلون في ايات الله ان يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. ايه موقع الايه دي؟ يعني من جادل في ايات الله سبحانه ايوه دي كويسة بس تمامها بقى أحمد إيه؟ أن من استمر على المجادلة في آيات الله سيصرفه الله عن الإيمان بها. الله يفتح عليك. زي بالضبط إيه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يبقى ربنا ينذر أولئك الذين يجادلون في آيات الله دي لا ليست من الله. طب مش عارف نزل لنا إيه؟ أن في وقت ستصرفون. لذلك ربنا يكلم النبي عليه الصلاة والسلام أم ترى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. شوف كيف أصرفهم بسبب ذنوبهم إن هم جدلوا لآيات تجيلهم ويجادلوا. لا خلاص بقى يبقى لو جاءتكم كل آية انتهت. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فشوف كيف ختمت لم تأتي في البداية. ليه؟ لأني ممكن واحد من دول يتعظ لكن في الآخر خلاص إذا أنذروا وبقوا يجادلون لا يبقى أنت خلاص ستصرف عن الآيات. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يبقى ده عقوبة. ماشي تفضل. طبعا دي عقوبة بس دي عقوبة دنيوية. القول في تأويل قوله تعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. ذلك بأنهم يعني كأن الله يقول لماذا أخذهم الله؟ لأنهم فعلوا ما تفعلونه أنتم الآن وإذا كانت سنة الله فيهم كذا فهذه فيكم أيضا فلا يغرنكم أن الله يملي لكم هو سيأخذكم. فضل. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. يقول تعالى ذكره هذا الذي فعلنا بهؤلاء الأمم الذين من قبل مشركي قريش من إهلاكناهم بذنوبهم فعلنا بهم بأنهم كانت تأتيهم رسل الله إليهم بالبينات يعني بالآيات الدالة على حقيقة ما تدعوهم إليه من توحيد الله والانتهاء إلى طاعته فكفروا. يقول فأنكروا رسالتها وجحدوا توحيد الله وآبوا أن يطيعوا الله فأخذهم الله. يقول فأخذهم الله بعذابه فأهلكهم إنه قوي شديد العقاب. يقول إن الله ذو قوة لا يقهره شيء ولا يغلبه ولا يعجزه شيء أراده. أيوة. شديد عقابه من عاقب من خلقه. وقف هنا بقى كده. شوف الطبري من الحاجات الجميلة جدا فيه أنه يجعل الأخبار فيها أمر ونهي. إزاي؟ شوف هو قال إيه وهذا وعيد من الله مشركي قريش المكذبين رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لهم جل ثناه فاحذروا أيها القوم أن تسلكوا سبيلهم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وجحود توحيد الله ومخالفة أمره ونهي فيسلك بكم في تعجيل الهلاك لكم مسلكهم. يبقى تلاحظ أن في تفسير للآية وفي رسالة خلف الآية. تفسير الآية مفهومة بس المهم الرسائل اللي خلف الآية. فيبقى ده جعل ده إيه؟ إنذارا للمشركين. طيب نقف هنا الشباب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.